تشيكا مسرحية من تأليف الكاتب الفرنسي ألبير سوفاجون وترجمة فتوح نشاطي. إخراج هلال أبو عامر. الفصل الأول. المنظر: حجرة مؤدية إلى مخدع نوم نينوتشكا في فندق من أكبر فنادق باريس. يلاحظ أن المزخرف الذي زين الفندق بذل جهده ليكون جميلا. هناك تناسق في الطراز، وقد انتثرت هنا وهناك بعض التحف الثمينة التي أحسن اختيارها. تليفون فوق منضدة منخفضة. يوجد ثلاثة رجال: ليون وإيفانوف وبرانكوف. ليون شاب في الثلاثين باد التأنق في ملبسه، أما الرجلان الآخران اللذان يتراوح سنهما الأناقة دون أن ينجح في ذلك كثيرا، إنهما يشبهان نظار المدارس في الأرياف، جاء لباريس بمناسبة عقاد مؤتمر سنوي للتعليم، ومع ذلك فمظهرهما محتمل وإن كان مثيرا للإشفاق والرثاء. إني أرفض. مسيو داغو، هذا مستحيل. فعلا مستحيل من وجهة قضائية ومن وجهة إنسانية. هذا المشروع الذي عرضناه عليك بني على أساس من المنطق السليم، وقد وضع صيغته اثنان من أشهر رجال الفقه الحقوقي في الاتحاد السوفيتي. أولئك الحقوقيون العالميون الذين ما زال ثلاثة أرباعهم على قيد الحياة، وهذا معناه أنهم لا يخطئون أبدا. على أن الحالة الصحية لرجال الفقه هؤلاء لا تسمح بمعارضة آرائهم، لذلك نرى أن صورة ريمبرانت التي تخص الأميرة ستيفاني، الرفيقة ستيفاني، تعود شرعا وقانونا للاتحاد السوفيتي. فقد استولت عليها القوات الأمريكية ظلما وعدوانا في أرض تدخل اليوم ضمن المنطقة العسكرية التي يشرف عليها الروس، وجميع ما هو كائن أو كان أو سيكون على جزء من الأرض الروسية فهو داخل حتما في دائرة ملكيتنا الثقافية. إننا نطالب علنا بصحة ملكيتنا لهذه الصورة، ونطالب بكل ما نملك من قوة برفع الحجز وبإعادة هذه التحفة التي هي جزء من تراثنا الفني. إن ريمبرانت روسي. يزعمون أنه من صنع المصور الهولندي ريمبرانت. يجوز، ولكن هذا الريمبرانت بالذات روسي. ومن وجهة قضائية وقانونية ومنطقية يا ميسيو داغو، لا أراك تملك الحق في أن تقول إني أرفض. بالضبط، لا تملك هذا الحق. إني أرفض. أخشى أيها السادة أن تكون آراؤنا جد مختلفة فيما يختص بحقوق الملكية. أية ملكية؟ لا توجد ملكية. لا توجد عندكم ربما، أما عندنا في فرنسا فهي موجودة قائمة. كل شيء ملك للذي يشتريه ويدفع ثمنه نقدا وعدا. ليست الرفيقة البرانسيس ستيفاني هي التي دفعت ثمن صورة ريمبرانت، بل هو جدها الأكبر الرفيق البرنس جورجيفيتش أورلينوف. وماذا تصنعون بحق الورث؟ لا يوجد حق الورث. عندكم ربما، أما عندنا فهو موجود. هذه فضيحة، المال شيء غير وراثي. لما لا؟ إنه نوع من المرض. بالاختصار يا ميسيو داغون، أنت ترفض إعادة هذه الصورة إلينا. نعم، رافض من وجهة نظر منطقية وإنسانية وفقهية. أرفض أن أعيد إليكم شيئا لم يكن ملكا لكم في يوم من الأيام. وبوصفي محاميا أدافع عن حقوق الأميرة موكلتي، فإني أفضل لو أنها قدمت هذه الصورة هدية منها لمتحف اللوفر. هل جمال جدا. وما دمت يا مسيو داجو قد أصبحت بذيئا فإني أعرف ما بقي علي أن أفعله. اسمح لي، فلا بد أن أتشاور بضع لحظات مع الرفيق برانكوف. أرجوك إني أتهيأ للانسحاب. كلا كلا، ابقى. ها ابقى. ماذا نويت أن تفعل؟ سأتناول الغداء. كيف تتناول الغداء؟ الساعة الآن الواحدة والربع. يا للدهية، إذا عندما أعلنت من لحظة في لهجة وحشية أنك تعرف ما بقي عليك أن تعمله كنت تقصد هذا، أن تتناول الغداء. بالتأكيد. بقي علي أن أتغدى. تصورت أن خطرت على رأسك فكرة جديدة. أليست هذه فكرة؟ اخلع معطفك، لن تتناول الغداء. هذه فكرة؟ هذا أمر، هذا أمر. هل أصبحت مجنونا؟ أنسيت في أي مأزق نمر؟ منذ 3 شهور ونحن نتخبط في هذه المشكلة لاستعادة صورة ريمبراند الخاصة بالأميرة، وماذا استفدنا حتى الآن؟ خوازير. حتى ولا هذا. واليوم بالذات سيصل الرفيق المفتش المنتدب من روسيا ويسقط على رأسنا. سيحضره ببنسكي من المحطة بعد 10 دقائق. لقد أحسنت اختيار الساعة لتناول الغداء. لكن هو سيذهب لتناول الغداء. لا بد من استبقائه بأي ثمن. يجب أن يجدنا المفتش المنتدب ونحن نعمل معه، أتفهم؟ يجب ذلك حتما. العمل هو الصحة والعافية لي ولك، أتفهم؟ تعال تعال. سامحنا يا مسيو داكو، ولكني أجهدت نفسي كثيرا لأمنع رفيق برانكوف من اللجوء إلى الوسائل العنيفة المؤسفة. حقيقة؟ نعم، إنه رجل عنيف لا ترهبه الحلول المؤسة عندما يختص الأمر بحقوق البلاد العليا. إنه عندئذ يغضب غضبة حمراء. هذا ليس بغريب على رجل شيوعي، لكني استدركت الأمر واستطعت الإمساك به. إذن فلنبدأ المفاوضات إن شئت. سنطرح على بساط البحث نقطة الخلاف ونقتلها درسا واحدة بعد الأخرى من وجهاتها الفقهية والشرعية، وننظر في العرض الذي شرفتنا برفضه. لا فائدة من ذلك بالمرة. بونسوار. لكن يا مسيو داجو. يا عزيزي المسيو داجو. أيها العزيز ليو، أيها الصغير العزيز ليونكوفيتش. لقد أعدت قراءة العرض الذي تقدمتما به، وأؤكد لكما أنه غير مقبول، بل غير قابل للمناقشة. ويوم تقبلان عودة المفاوضات فسيكون ذلك على الأسس التي أراها أنا، وعليه سأذهب لتناول الغداء. إيه؟ الغداء؟ كلا، هذا مستحيل، ليس الآن. ولما لا؟ الساعة الآن 1:00 PM. 1:15. اسكت يا أبا. إنه من المخربين، لا تصغي إليه، اجلس اجلس. كلا كلا، فإني أشعر بجوع شديد. لا يجب أن تشعر بالجوع الآن، إني أطلب منك ذلك كخدمة شخصية. لا تشعر بالجوع يا عزيزي ليون. تماسك تماسك وابقى معنا، نحن أصدقاء أليس كذلك؟ تذكر ليالينا الساهرة في حي مونمارتر وولائم العشاء التي استمتعنا بها في مطعم مكسيم. هذا السبب أقوى. ابقى ابقى معنا على الأقل إلى أن يحضر رفيقنا المفتش المتدب. لا يمكنك أن ترفض لنا هذا الطلب. أتعني ذلك الرجل الذي ذهب ببنسكي لإحضاره من المحطة؟ أهو يخيفكم إلى هذا الحد؟ لم يخفني أحد في العالم أبدا. فعلا لم يخف أحد في العالم أكثر من ذلك المفتش. قل لي ليونكوفيتش، هل تعرضت لعملية تطهير؟ عفوا، ماذا تقصد؟ أعني تطهيرا سياسيا. كلا كلا كلا. أصغي إلي جيدا، لقد أخفقنا في مهمتنا لاستخلاص صورة ريمبراند التي تملكها الأميرة، بيد أن السلطات العليا في الاتحاد السوفيتي قد سمحت لنا بكل شيء عدا الإخفاق. والإخفاق هنا يا عزيز ليونوكوفيتش خطير العواقب، خطير جدا. لا يوجد في روسيا كلها من يراهن على سلامتنا بحزمة فجل. ومن يستطيع أن يؤاخذكما على شيء؟ لقد بذلتما المستحيل لإقناعي بالتنازل عن الصورة الثمينة دون جدوى. إني على استعداد لأن أشهد بذلك. أنت لطيف أيها الأخ الصغير. ميرسي. بفضلك لن يتهمونا بالخيانة العظمى. سوف يتهموننا فقط بالفطور. وهل تعلم كيف يداوون الفطور عندنا في روسيا؟ بالبرد، برد سيبيريا. حسنا، إذن سأبقى. شكرا أيها الأخ الصغير. فلتكن مباركا أنت وأولادك وأولاد أحفادك لينوكوفيتش. فلتكن مباركا. فلتكن مباركا. فلتكن مباركا أيها الأخ الصغير. لست متزوجا. لست متزوجا ومع ذلك فشكرا. إن كان هذا المندوب يخيفكما إلى هذا الحد، فلما لا تحاولان الهرب قبل مجيئه؟ الهرب؟ هناك شيئان لا يحسن الروس عملهما، الشامبانيا والهرب. بيبيسكي. بونجور. بونجور بونجور ميسيو داغو. بونجور. وبعد بيبيسكي؟ لا أحد. ألم يصل؟ كلا كلا، كنت هناك قبل دخول القطار إلى المحطة بربع ساعة، وعندما وصل القطار نزل منه ركاب قليلون، 100 من المسافرين على الأكثر، وقد استطعت أن أتفحصهم واحدا بعد الآخر. لا أحد، لم يصل الرفيق المنتدب. عظيم عظيم، هذا حظ يمد في حياتنا ساعات. لا تنطق بمثل هذه الثقافات يا أيها الرفيق. أردت أن أقول في حياتنا بباريس. فلنمضي لتناول الغداء إذن. لا تنتقل من نقيد إلى نقيد. يجوز أن يكون بيبينسكي قد أخطأ رؤية المندوب، فإنه لم يكن يعرف على التحقيق من المندوب القادم. كنت أنتظر الرفيق المفتش المنتدب يا ميسيو داغو. لو أني رأيته لعرفته في الحال، ولو كان متخفيا في شكل معزة. على أني كنت أعرف تماما من سيحضر. وكيف كنت تعلم والبرقية لم يكن بها؟ أي إيضاح، أي إيضاح، هذا صحيح. ولكني صباح اليوم في الساعة 8 مررت بالرفيق العجوز جوياتشيف، فذكر لي اسم الرفيق المنتدب. اسم الرفيق المفتش المنتدب كان يعرفه؟ جوياتشيف يعرف كل شيء. وكيف كان يعرف؟ عن أي طريق؟ لو كنا نعرف كيف يعرف جوياتشيف كل الأسرار لكان اليوم ملقا في أعماق السجون. بيبينسكي، من القادم إذن؟ كراسنوف. كراسنوف؟ كراسنوف السفاح، ذلك الخنزير. ديمتري ألكسندرييف كراسنوف. لا يوجد سواه مع الأسف بالنسبة لنا ومن حسن حظ روسيا. نعم يا أصدقائي، إن القادم هو كراسنوف. كراسنوف إنه هو الذي أرسلوه ليفتش ويحقق معنا فيما بذلنا من الجهود والنشاط منذ مجيئنا إلى باريس، والنتائج التي وصلنا إليها. وبالمناسبة، ما هي النتائج التي وصلتم إليها في مؤتمر هذا الصباح؟ فهمت. مسيو داغو صعب المراس. مسيو داغو يا بيبينسكي يرفض أن يعيد إلينا صورة ريمبراند. تصور، هو صديقنا. ليس لي أن أعيد إليكما صورة لم تكن ملكا لكم في يوم من الأيام. وبالطبع الرفيقة البرينسيس ستيفاني لا تريد أن تبذل أي مجهود في سبيل الاتفاق. ألا يهمها أن تسهم في زيادة التراث الثقافي للبلد الذي ولدت فيه؟ إن عائلتها طرقت لذلك البلد أكثر من 3000 هكتار من الأرض الطيبة، وأربعة قصور ريفية، وعشرة المنازل التي تدر ملايين الروبلات للحكومة السوفيتية. والبرينسيس تعتقد أن في هذه المساهمة الكفاية، كل الكفاية. حسن حسن، هذه وجهة نظر مليئة بالأنانية، ولكنها وجهة نظر على كل حال. برانكوف بيبينسكي، ستكتب تقريرا تبين فيه الإخفاق التام للمفاوضات مع المسيو داغو كي نرفعه للرفيق راسنوف عند وصوله. ليته لا يصل أبدا. أو بل سيصل حتما. على كل حال لن يصل اليوم، قطار الشرق السريع لا يصل باريس إلا مرتين كل أسبوع. ألم تسمع عمرك عن الطائرات النفاثة أيها الرفيق إيفانوف؟ هلو، هنا السيد إيفانوف. ماذا؟ انتظر. ايه، هذه إدارة الفندق. يظهر أن هناك في الدور الأول فتاة روسية في ملابس رثة تريد أن تراك. وماذا تريدني أن أصنع بفتاة روسية رثة الملابس؟ هل تعلمها كيف تلبس؟ كلا. حسنا. هلو، مسيو بيبينسكي يعتذر، إنه منهمك في المؤتمر. إذا كانت المسألة خاصة بطلب معونة فقل لهذه الآنسة أن تتوجه إلى السفارة. شكرا. والآن يا سادة اسمحوا لي بالانسحاب. لا أظن أنه بقي عندنا أحاديث مهمة نتبادلها، والساعة الآن 2:45، ومن الخطأ التوجه إلى المطاعم في ساعة متأخرة. من الخطأ الفاضح. ما رأيكم في أن نذهب بصحبة ليون لتناول الغداء؟ كلا سنتناول غداءنا هنا في الفندق. إنهم لا يجيدون طهي العجة بالروم. قلت إننا سنتناول الغداء هنا. أمامنا هذا التقرير الذي يجب أن نعده للرفيق راسنوف. إيفانوف، بلغ الإدارة بالتليفون أن يحملوا إلينا ما يلزم للأكل والشراب. لا بد وأن المتر دوتيل قد خمن ما نحن في حاجة إليه. هلو، نعم، أيضا، هي هذه الفتاة الروسية دائما، إنها تلح. فلتذهب إلى الشيطان. هلو، فلتذهب إلى الشيطان. وجئنا بالغداء لثلاثة أشخاص. نعم، ثلاثة أشخاص موفور الصحة. سمك ودجاج ولحوم وسلطات وفواكه. نعم. كلا لا تحضر لنا عجة بالروم. نعم، زجاجتين من نبيذ مور سولت وزجاجتين بومار. شكرا. ربما يكون هذا آخر غداء نتناوله قبل النفي، لذلك يجب أن يكون فاخرا. ألا تشاركنا طعامنا المتواضع ليونكوفيتش؟ كلا، شكرا، سأترافع في الساعة 5. تهانئي على كل حال. بومار ومرسالت، أرى أنكم نبغتم في معرفة ألوان الأنبذة الفرنسية. نعم. من هنا إلى أن ننفى إلى سيبيريا سنصبح من رجال الطبقة الراقية. إلى الملتقى. إلى الملتقى قريبا مسيو داغو، كما آمل على الأقل أن... هيا لا داعي لهذا التشاؤم، لن يأكلكم هذا السيد كراسنوف. لما لا؟ إن أسنانه طويلة كأسنان الذئب. ليس لأحد ما يؤاخذكم عليه، لقد فعلتم المستحيل لتنجحوا. تظن؟ أنا لا أعتقد ذلك، ولا إيفانوف ولا برانكوف. فعل المستحيل مسيو داغو، هذا شيء نعرف معناه تماما. معناه أن نفعل أكثر مما يستطيع أي إنسان آخر، هو أن نلقي في كل لحظة قوانا في معركة الحياة دون أن نضن بجهدنا في سبيل البلاد. أما نحن فقد أضعنا وقتنا في شرب الشامبانيا وزيارة مونمارتر. هناك وقت لله، كما أن هناك وقت للعمل. قد يجوز هذا بالنسبة لكم أيها الفرنسيون، ففي استطاعتكم إضاعة أجيال من الوقت، أما نحن فعلينا أن نكسب أجيالا فقدناها من الوقت الثمين. إننا أمة متعجلة مسيو داغو، أمة تريد أن تعوض الوقت الذي فاتها بأي ثمن. ربما تكون آمالا شائخة لكي نحاول تحقيق المستحيل. هذا شيء صعب جدا خاصة هنا في باريس. باريس، إنها أشبه ما تكون بأخطبوط هائل، ما أن نتخلص من مخالبه حتى نقع في مخالب أخرى. في لندن مثلا كان في استطاعتنا أن نقوم بأعمال مستحيلة، لكن الإنسان في تلك العاصمة يموت من الضجر ومن الطعام المسلوق. على عكس باريس. بالاختصار لم نوفق في مهمتنا لسوء الحظ الملازم. شفتني بلاحول. ما معنى هذا؟ هذا صوت إنسان، صوت إنسان يسب أحد الخدم باللغة الروسية. وبعد ماذا أصابك يا هذا؟ ألا يمكنك أن تقرأ الباب قبل الدخول؟ الدخول؟ وهل دخلت مختارا؟ إنها هي التي دفعتني إلى الداخل، وهي تضربني بحقيبتها على رأسي. إنها فتاة مجنونة ولا ريب. بل هي روسية. سكاجي إتامو دوراكو فويتوفون. اذهب أيها الأبلة. بديع، عندكم كثيرون من هذا الصنف في روسيا؟ 40 مليونا. إني أرثي لكم. من منكم أنتم الثلاثة الرفيق ببنسكي؟ أنا. ومن تكونين أنت؟ الرفيقة نينا يا كوسوفا. لا أعرف رفيقة بهذا الاسم. ماذا تريدين؟ إني على عجل. هذا أفضل، كنا قد بدأنا نجدك بطيئا بعض الشيء أيها الرفيق. تجدونني بطيئا؟ من تقصدين؟ من؟ نحن. هاك بطاقتي. يا لله، أنت؟ نعم أنا. إيه، ماذا جرى؟ إيه؟ امرأة؟ ألم تتسلموا البرقية الرسمية؟ تسلمناها أيتها الرفيقة، ولكن البرقية كانت تخطرنا بقرب وصول مفتش منتدب لمتابعة استعادة الأملاك الروسية في الخارج، وقد تصورنا أن ذلك المفتش سيكون في الغالب الرفيق كراسنوف. العظيم كراسنوف. ذلك العزيز الكبير كراسنوف. ولماذا كراسنوف؟ لا ندري. هذا من باب التخمين والاستشعار والأمل. أرى أن العجوز غوياتشيف ما زال ميالا إلى الثرثرة. غوياتشيف؟ ولماذا بحق الشيطان تتكلمين عن غوياتشيف؟ ولما لا تتكلم عنه أنت؟ وكيف وصلت إلى هنا؟ لم أرك في المحطة هذا الصباح. لو أني رأيتك. لقد رأيتك أنا، كنت تشمشم على الجميع ككلب الصيد يبحث عن سيدي. كنت شاحب الوجه. نعم، ربما من التأثر، من الفرح. لكن لما لم تقترب مني وتطلب معاونتي؟ كنت أريد المجيء إلى هنا وحدي بدون معاونة أحد. إن الإنسان يلاحظ أشياء كثيرة وهو بمفرده. وهل وجدت تاكسيا في الحال؟ وعلامة تاكسي، لست مريضة. هناك المترو. لقد جئت سائرة على قدمي. على قدميك؟ نعم. من محطة الشرق إلى هنا؟ تهاني مادموازيل، هذه روح رياضية عالية. من يكون الرجل؟ أيتها الرفيقة، نسيت أن نقوم بواجب التعارف. مسيو ليون داغو، وبالأحرى الأستاذ ليون داغو، المحامي بالاستئناف والممثل الرسمي لمصالح البرنسس. الرفيقة ستيفاني، الرفيقة نينا ياكوسوفا، المفتشة المنتدبة من الدرجة الأولى للجنة المركزية لاستعادة الأموال الروسية في الخارج. أنشانتي مادموازيل، أقدم لك خالص احتراماتي. صدقيني إنه لا يسعدني حقيقة أن أستقبل في مدينة النور شخصية روسية بهذه الجاذبية وهذه. سلام أيها الرفيق. هذه ربطة عنق؟ عفوا، ربطة عنقي؟ نعم مادموازيل. هل تباع في السوق الحرة؟ طبعا، إن سوقنا لا تعرف القيود. أهي صناعة أهلية أم مستوردة؟ والله لا أستطيع الرد. عدم. ما هو متوسط الأجر الشهري للعامل في مصنع أربطة العنق؟ بكم تقدر تكاليف المتر القماش من ساعة وضعه في المنسج إلى ساعة تسليمه للتاجر؟ والله لا أستطيع. الرد عدم. تأكدي مادموزيل أني في غاية الأسف والخجل، وإن شئت معرفة أي شيء فعليك بمصلحة الاستعلامات. شكرا، والآن فلنعمل. من الآن؟ تريد أن تقول أخيرا؟ بالتأكيد طبعا. تريدين أن تعملي أيتها الرفيقة؟ نعم. هذا بديع، يبدو أننا تصورنا أنك بعد هذه الرحلة الطويلة الشاقة تكونين في حاجة إلى شيء من الراحة. لا شيء يتعبني في الدنيا سوى الراحة، فلنعمل أولا ثم بعد ذلك ترشدونني إلى مخدع نومي. هذا هو مخدع نومك أيتها الرفيقة. أليست هذه صالة الرقص في الفندق؟ بل هي مخدعك. وأين السرير؟ في الحجرة الداخلية. إذن هناك حجرة أخرى؟ بل حجرتين، مخدع النوم وصالة الحمام. أيتها الرفيقة، الحجرة بها الماء البارد والساخن، وفوق حوض غسيل الوجه ثلاثة صنابير، صنبور الشمال للماء الساخن وصنبور اليمين للماء البارد وصنبور الوسط للماء الفاتر. مادموزيل. عفونة. عفوا؟ عفونة ودعاية سخيفة. أربع أسر بعيالهم يستطيعون أن يعيشوا بكل راحة داخل هذه الشقة، هذا مخالف للناموس وللشريعة الخلقية، هذه كارثة على المجتمع الإنساني. كل هذه الأمطار المكعبة من الهواء، هذه المياه الساخنة التي يستهلكها شخص واحد، كل هذا يثير نفسي أيها الرفيق داغو ويجعلني أشمئز من مجتمعكم الرأسمالي. لكن لا شيء يمنعك من النوم تحت الكباري أيتها الرفيقة يا كوسوفا، عندنا كباري غاية في الجمال. وطبعا إيجار هذه الشقة في أسبوع واحد يوازي أجر عامل من عمال التعدين في شهر، وأفترض بالتأكيد أن كل واحد منكم تحت تصرفه قصر مثل هذا. بدون حمام أيتها الرفيقة، حوض صغير جدا لغسل أيدينا وأقدامنا. نعم صغير إلى حد أنه لا يستحق الذكر. وفي حجرة نومي أيتها الرفيقة لا يوجد أباجور مصباح للقراءة بجانب سريري. حقيقة إني أرثي لحالك أيها الرفيق. فيما تفكر إذن حكومة السوفييت لتترك العظيم برانكوف بغير مصباح سهري؟ سامحين أيتها الرفيقة، لكننا لم نقصد إغضابك. إن النظام الرأسمالي سيقضى عليه يوما من تخمة ثرائه وفخفخته، وقد تصورنا أنه من البراعة وحسن الحيلة أن نعاون على سرعة سقوطه بوسائلنا الخاصة. على كل حال رأينا من واجبنا أن نستضيف بطريقة لائقة المفاوض الرسمي لأعظم ديمقراطية في العالم. إن الاتحاد السوفيتي مشهور بما فيه الكفاية، وهو في غير حاجة إلى الإعلان عنه، ولن تضيف صنابير الماء الساخن والمصابيح الكهربائية شيئا إلى أمجاده العظيمة. خيل إلينا أن سياسة الحزب الحزب لا ترمي النقود من النوافذ، حتى ولو كانت هذه النوافذ تطل على حي الشانزليزيه أيها الرفيق. حسنا أيتها الرفيقة، حسنا. من الغد سأخطر مدير الفندق أن يتصرف في مخادعنا، فسننتقل إلى فندق آخر. ستفعل ذلك عندما آمرك أنا. أما الآن فسأذهب لغسل يدي ثم نبدأ العمل في الحال. أيتها الرفيقة نينا ياكوسوفا. نعم. إننا لم نتناول الغداء بعد. ولا أنا، سنأكل أثناء العمل، وقد جئت معي ببعض الشطائر داخل حقيبتي. برافو، هذا بديع. أيها السيد، إني لا أقصر على دعوتك للغداء معنا. بروكوانو، إني أعبد الشطائر، خاصة عندما تجيء إلينا على أقدامها من محطة الشرق. إنك تسخر مني؟ نو. ومع ذلك فإني أشكرك لقبولك دعوتي يا سيد. الرفيق ليون داغو. أصدقائي يسمونني نينوتشكا. أين ذلك الحمام؟ اكتازي مخدع النوم تجديه في الصدر. هل يقدمون الصابون أيضا في هذا الفندق؟ ستجدين هناك كل ما يلزمك. أتوجد مرايا؟ في كل مكان أيتها الرفيقة. عفونا. أجدها ظريفة جدا. حقا؟ يظهر أنك تحب التماسيح. ولا أدري هل لاحظتم ذلك أم لا، إنها جميلة، جميلة جدا، وأجمل شيء فيها أنها لا تعير ذلك اهتماما. يجوز، ولكن بما أنها لم تحضر لتتزوج منا فلست أرى ما نفيد من جمالها. إن هاجمك كلب عند ركن الشارع فما أحسبك تصيح يا للكلب الجميل. دكور، ولكنك تنسى أن الفتاة الجميلة غالبا ما تكون طيبة القلب، لا تميل حقيقة إلى الشر. ولكنها لن تكون شريرة، ستقوم بواجبها. هذا كل ما في الأمر بوصفها المفتشة المنتدبة للجنة استعادة الأموال الروسية في الخارج، وهي لن تسيء إلينا بالمرة، ستكتب فقط ما يجب عليها أن تكتب، تقريرا واحدا، واحدا فقط، ونجد أنفسنا بعده نحن الثلاثة في مجاهل سيبيريا، وفؤوسنا تعمل ليل نهار في محاجر جبال الأورال حيث توجد مناجم الملح المشهورة. نعم مسيه داجو، سنرسل إليك من هناك بعض العينات. أدخل. أعتذر لكم أيها السادة لهذا التأخير، ولكن الطلبات أخذت تنهال بشكل مريع على المطبخ. الزبائن الذين كانوا على وشك للسفر لم يسافروا، فقد توقفت جميع القطارات لاعتصاب العمال. هذا الاعتصاب جاء متأخرا، ليته وقع قبل أن تجيء. هل أفتح زجاجة المرسول؟ كلا شكرا، سنفتحها ساعة الأكل. ما معنى هذا؟ هذا شيء بسيط أيتها الرفيقة، إنها كما ترين وجبة عشاء صغيرة كنا قد أوصينا بها قبل مجيئك. إننا نؤثر الأكل أثناء العمل. أيتها الرفيقة نينا كوسوفا، لابد لنا من تناول شيء من وقت لآخر. مؤكد لا تستطيعون النوم طول اليوم. بومار، مارسولت، دجاجة مكمورة، والبطاطس على الطريقة الملكية. عظيم، عظيم جدا. عشاء عادي أؤكد لك أيتها الرفيقة، عادي جدا. لم أكن أعلم أيها الرفيق أن الدجاجة على الطريقة الملكية مما يسمح بأكله لمواطني الاتحاد السوفيتي. هل معك فاتورة الحساب؟ هذه هي مدموزيل، 8993 فرنكا زائد 15% من أجل الخدمة، يكون المجموع 10341 فرنكا و95 سنتيما. أعرف، امضي بكل هذا إلى المطبخ. إلى المطبخ؟ نعم، وأنت معه. ألا تتناول أنسة غداءها ولا هؤلاء السادة؟ إذن والخدمة التي أستحقها؟ إنها خدمة قدمتها إلي وأنا أشكرك عليها. هيا بونسوار أيها الرفيق. ألا يحسن بنا أن نحتفظ بنبيذ مارسولت كتذكر؟ احتفالا بوصولي. الأخبار السارة تروى دائما بكؤوس الخمر. إن كان أحدكم هنا وصلته أخبار سارة فليرفع إصبعه. أنا على كل حال لم يصلني أي شيء. والآن إلى العمل، خذوا أماكنكم. برانكو. نعم. أعطني حقيبتي لو تفضلت. كل واحد من هذه الشطائر يمثل 580 سعر حراري على أقل تقدير. إنه غذاء كامل، أغزر فائدة من الدجاج المكمور، ويفضله بأنه لا يثقل المعدة أو يرهقها. لما كل هذا الاحتياط مسيو داجو؟ هل تخشى شيئا؟ أنا كلا، وأكد لك لم أكن قد رأيت السعر الحراري في حياتي، لذلك أحببت من باب الفضول أن أراه. لما يدفع الإنسان 10,000 فرنك في غداء لا يساوي ربع هذا المبلغ؟ أمثال هذه الفنادق الكبيرة تربح أرباحا طائلة كجميع الشركات التي تشجعها الحكومات الرأسمالية، وهي زيادة على ذلك تسخر من زبائنها. فقد كشفت أن صنابير الماء الفاتر معطلة. اسمحي لي أن أندهش أيتها الرفيقة، فقد جربتها بنفسي هذا الصباح. إني أعرف ما أقول، صنبور الماء الفاتر معطل، لقد حاولت إدارة مقبض السنبور الصغير ولكنه لم يضر. ألم تحاولي أن تضغطي عليه من أعلى؟ كلا، لماذا؟ لأنه لا يجب أن تديري بل أن تضغطي. هل انتهينا من الأكل؟ من زمن أيتها الرفيقة. إذن فلنعمل. إن التعليلات الشرعية التي وضعتها اللجنة المركزية لاستعادة الممتلكات الروسية في الخارج تقوم على أساس جوهري، وهو أن جميع ما كان موجودا أو ما هو كائن حاليا حتى ولو بطريقة وقتية ولزمن محدود في البلاد التي نملكها أو الموضوعة تحت إشرافنا العسكري لا يمكن التصرف فيه دون أن تضر مصالح الاتحاد السوفيتي ضررا بالغا، كما هو منصوص عن ذلك في لوائح نظامنا القضائي المعترف به من الجميع. هذا مبدأ فقهي كامل منطقيا لم يفكر أحد مطلقا في الاعتراض عليه أو مناقشته حتى اليوم. عفوا أيتها الرفيقة، لو كنا لاحظنا خلال رحلتنا الأخيرة أن المنطق يتبدل كثيرا من بلد لأخرى، وهذا ما حاولنا إبرازه جيدا في جميع تقاريرنا. لقد قرأتها، إنها تقارير خاطئة. أعطني ملف القضية. ملف القضية؟ إنه معك. أبدا، لقد أعدته إليك البارحة. بما تهدي، البارحة كنت أنا في سباق الخيل. إذن فقد أعدته إلى إيفانوف. لم أقل العكس. إذن لما لم تجئ به؟ لقد وضعته هذا الصباح في غرفتك. إنه في حوزتك أنت. من حسن الحظ أنه في حوزة أحدكم. وفي أي مكان من غرفتي وضعته؟ فوق سرة موضوعة أعلى الدفاية. أوه يا لك من أبلة. تلك سرة ثياب المتسخة. أيتها الرفيقة، أرجو منك إيقاف الجلسة بعض دقائق مهلة ما أذهب عند الغسالة. هل تفقه معنى ما تقول أيها الرفيق بابينسكي؟ الملف السري الخاص بلجنة استعادة الممتلكات الروسية في الخارج يوجد الآن بين يدي غسالة. نعم أيتها الرفيق. أسرع في الحال عند هذه الغسالة بيبينسكي. أسرعوا ثلاثتكم، وادعوا الله أن لا تكون الغسالة احتاجت للورق هذا الصباح لإشعال النار في الدفاية. نعم أيتها الرفيقة. امضوا أيها الحمقى البلهاء. حمقى يعطيه الغسالة وأنا حمقى. إني خجلة نيابة عن هؤلاء الرجال الثلاثة الذين أعطوك أسوأ فكرة عن نظامنا الداخلي يا ميسيو داجو، وأعتذر إليك. ليس الأمر خطيرا إلى هذا الحد، على أنهم ممتلئون بالنية الطيبة. صحيح أنهم قليل الحيلة، ولكنهم على شيء كثير من الإخلاص والتفاني. ألا تظنين أن هذا يعوض ذلك؟ هل تلعب البلياردو ميسيو داجو؟ بلياردو؟ نعم. ولماذا؟ عندما تكون أحد الكور مربعة بدلا من أن تكون مستديرة، فماذا يصنع اللاعب؟ إنه يضعها جانبا ويلعب بكرة أخرى. برانكوف، إيفانوف وبيبينسكي هم ثلاث كور مربعة، هذا كل ما في الأمر. إنك تتحدثين بصرامة حد السكين إن صح هذا التعبير، لكني أعتقد أن هذه والحمد لله صرامة ظاهرية. كل هذا البرود المتناهي، برود التماثيل والصرامة التي تلتزميها في حديثك، وهذه الدقة التي تشبه دقة المبضع ساعة العمليات، وهذا الوضوح الذي يشبه وضوح سماعة الطبيب، كل هذا مصطنع غير حقيقي، لا يعطي صورة حقيقية عنك. مستحيل سي امبوسيبل. إني واثق كل الثقة أنك تخفين وراء هذا الوجه المقطع طب الصارم بسمات ظريفة غضة كلها شباب مرح وجمال. لا أدري ماذا تقصد ميسيو داجو من ذكرك التمثال والمبضع والسماعة. إنما يظهر لك مني هو نفس ما أبطن، لا أكثر ولا أقل. بونسوار. أتطردينني؟ لقد أوقفنا المؤتمر، أنت حر. إذن سأبقى إن سمحت لي بالطبع. لا أرى ما يمنع من بقائك، بل ويمكننا حتى مناقشة مشكلة الرفيقة البرنسس ستيفاني ووضع الأسس التي نبني عليها اتفاقنا المقبل، على شرط أن ما سنقوله ونقرره خلال هذه المداولات غير الرسمية يصبح رسميا فيما بعد في مؤتمر عام. كلا كلا كلا، كفانا مؤتمرات، دعينا ندردش، فلنتحدث عن كل شيء وعن لا شيء، خصوصا عن لا شيء. فلنتكلم عن الموسيقى، عن الرحلات، الموضة، آخر أخبار المدينة. للأطفال منافع عظيمة، أود لو تشرح لي بالتفصيل كيفية سير القطارات عندكم. كيفية السير القطارات؟ هذا ما تسمينه دردشة؟ إذن فعلمي أن كل ما أستطيع أن أقوله لك عن هذا الموضوع هو أن القاطرات تسير عندما يضعون فيها فحما. عندنا تسير القطارات بفحم الكوك. فحم الكوك له قوة حرارية عجيبة. عجيب عجيب. والآن فلنتحدث عنك، هل سبق لك أن جئت فرنسا؟ كلا، هذه أول مرة أغادر فيها روسيا. ومع ذلك فأنت تتكلمين الفرنسية بطلاقة تامة، وهذا ما يجعلني أتشكك في صدقك. إني أتكلم بسهولة 9 لغات مختلفة. الفرنسية والإنجليزية والألمانية والإيطالية والإسبانية والبرتغالية والرومانية والتشيكية والعربية والروسية. طبعا يكون المجموع 10 لغات. في 22 وتجيدين 10 لغات. لقد ضربت الرقم القياسي. عندي 25 يا ميسيو داغو. أوه مون ديو، أراك تختلفين عن جميع النساء حتى في الدلال والظرف، إنك مؤسة. ما رأيك في باريس؟ إني لم أرها حتى الآن بما فيه الكفاية لأصدر حكما، بيد أنها مدينة عظيمة جدا دون شك وجميلة جدا. هل تعلم مسيو داغو أن شارع الشانزليزي أضيق من شارع نيفسكي عندنا 5.5 أمتار؟ لقد قسته بنفسي. أنت هائلة. رأيت أيضا مسرح الأوبرا عندكم، إنه صغير جدا. نعم، ولكن موسيقانا كبيرة. وجميع هذه الزخارف والنقوش التي تزينون بها الأوبرا غير صحية بالمرة، إنها أعشاش للميكروبات. هل تطهرون الأوبرا من آن لآخر؟ لا، لم أسمع في حياتي أنهم قاموا بعملية تطهيرها. هذا واجب صحي ولن يتلف شيئا. ربما كنا نخشى أن ذكرياتنا تطير مع التراب المتناثر. إنك رجل حساس يا ميسيو داغو. ميرسي. هذا شيء ظريف لا فائدة منه، ولكنه ظريف. بل أجد له فائدة، فقد جعلني أحظى بأولى ابتساماتك. هل تعلمين أنك امرأة فاتنة مادموازيل نينوتشكا؟ في العالم ملايين من النساء أمثالي ميسيو داغو، وأنت تصادف منهم الآلاف كل يوم، فإذا كنت الأولى التي لفتت نظرك فلا بد أنك لان له نفس طول الموجة. موجة؟ نعم. أية موجة؟ أتجهل إذا نظرية كامنشيف؟ جهلا تاما، ولم أأسف على ذلك إلى اليوم. كامنشيف هو العالم الكيماوي نمرة 1 للاتحاد السوفيتي، والأول في العالم بأسره دون شك، على الرغم من كل ما تقول أو تدعي. هو لكنني لم أقل ولم أدعي شيئا. أعني أنت الغرب. حسنا. كامنشيف قد كشف وأثبت أن كل مخلوق إنساني يرسل إشعاعا كهربائيا كيماويا أشبه بإشعاعات هيرستار المستعملة في التلغراف اللاسلكي. إننا نرسل إذن إشعاعات حولنا تختلف في الطول والتكرار من شخص لآخر، وعندما يتقابل مخلوقان لهما نفس طول الموجة الإشعاعية يحدث بطريقة آلية اتصال كهربائي مغناطيسي، والمخلوقان المذكوران يشعران طبعا بعاطفة تدفع كل منهما نحو الآخر. مسيو داغو، لا أدري كيف تسمون هذا في فرنسا. نسميه الحب. هل حكومتكم تباشر أمثال هذه التجارب؟ بأي خصوص؟ بخصوص الحب. كلا كلا، ما زلنا في طور الاختبارات الشخصية. عندنا في مدينة نوفوغورد يوجد أكبر معمل بيولوجي لعمل التجارب. أعتقد أنه لا ينقصكم المتطوعون. لا لا بالطبع، فالسلاحف موجودة بكثرة في بلاد القرم. أنتم إذن تجرون التجارب على السلاح أو على الدجاج. وأنتم مسيو داكلي؟ نحن أيضا أحيانا. نينوتشكا، أتعرفين أي شيء يسرني سرورا كبيرا؟ أن تقبلي الخروج معي الليلة. أود أن أريك باري. ألا يحسن أن نرى باريس في النهار؟ نعم ولا، إنما أريد أن أريك ليلة من ليالي باري. أحب أن أجوس بك حي مونمارتر. ولكني أعرفه جيدا. مونمارتر قرية قديمة في ضاحية باريس، ضمت إلى العاصمة سنة 1860. إنها تل ذو شكل أسطواني، ذروة ارتفاع 129 مترا عن سطح البحر. إن شئت، ولكن ليس هذا بالضبط ما يسمى مونمارتر. هناك آلاف الأشياء الأخرى أهم وأمتع يجب معرفتها ورؤيتها. أؤكد لك. صحيح، كنيسة السكركير مثلا. كلا، بل مونمارتر فقط، فهناك ينبض كل ليلة قلب باري الحقيقي. نينوتشكا، سأريك وجها للعاصمة لن تجديه في الكتب التي تقرأينها. ضفاف نهر السين الهاجع تحت أشعة القمر، الهدوء العجيب الذي يلف شوارع باري بعد منتصف الليل في غلالة سحرية، النزهة في غابة بولونيا تحت ظلال زيزفون العاطرة. كل هذا الجمال الذي لا يحكى، بل الذي يجب أن يحسه الإنسان بنفسه. لابد وأنك محام قدير مسيو داغو. لكل منا، أنا وباري نفس طول الموجة الإشعاعية. هل تقبلين الخروج معي؟ نعم، لكن على شرط أن تعود في المرة المقبلة لزيارة مصانع رينو للسيارات. اتفقنا، إلى هذا المساء. إلى هذا المساء. شكرا. تهانية للرفيق ميتشيف، إنه رجل عظيم. مسيو داغو، هل ستغازلني الليلة؟ قيل لي إن الفرنسيين يغازلون دائما من يكون في رفقتهم من النساء. يروقني لو تغازلني الليلة مسيو داغو، إن كان هذا لا يضايقك. حقا، إذا بالطبع بكل سرور ما دمت. أشكرك، هذا شيء ظريف منك. سيسمح لي هذا أن أخذ معي دفتري لأدون فيه ملاحظاتي عن الحب في فرنسا. المنظر الثاني. ترفع الستار عن نفس المنظر السابق، ولكنه في ظلام دامس. الوقت في الساعات الأخيرة في الليل. تسمع دقات ساعة ذات رنين رقيق تدق الرابعة صباحا. ما زالت نينوتشكا نائمة على الكنبة. يعود ليون إليها، يهم بتقبيلها، ولكنه يحجم في اللحظة الأخيرة. يتأملها مليا، ثم يتراجع صوب باب الصدر على مهل. وقد انتوى الرحيل، بيد أنه يتعثر بقطعة من الأثاث، فتستفيق نينوتشكا مفزوعة. من هنا؟ هذا أنا ليون. يؤسفني أني أزعجك، لكن كيف جئت إلى هنا؟ لقد حملتك بنفسي. كنت قد نمت في العربة، فأشفقت أن أنتزعك من أحلامك من أجل ثلاثة طوابق صغيرة. عندئذ سمحت لنفسي أن أحملك بين ذراعي. أمل أنك فكرت في استعمال المصعد. فكرت في ذلك فعلا، ولكنني مع الأسف لم أفلح في الدخول بك إليه. فالمصاعد قد وضع تصميمها على ألا يدخلها إلا الواقفون. فكان علي أن أختار بين اثنين، أنا أو أنتِ. فاخترت الصعود عن طريق السلم. يا للعزيز المسكين مسيو داغو، أعطني معصمك، لابد وأن نبضك قد تجاوز 120 في الدقيقة. قولي 140. كلا، إنه لم يتجاوز 95. يبدو لي أن جهازك العصبي غير مستهلك كثيرا. ميرسي دكتور. والآن أتركك، فالساعة متأخرة جدا. إلى هذا الحد؟ نحن بين الساعة 4:15 صباحا. لكن هذه ساعة مواتية عظيمة. عندما كنت طالبة في مدرسة الهندسة بمدينة ستالينغراد، كنت أوثر المذاكرة طول الليل إلى 5 أو 6 صباحا، فإن طراوة الليل تؤثر أفضل تأثير على دورة المخ الدموية، وتريح الأعصاب المرهقة التي تبلغ ذروتها بين 3 و 6 صباحا. مسيو داغو، ألا تريد أن تثرثر معي قليلا؟ فإني أعرف عنك حب الثرثرة. ألوم نفسي لو لم أنتهز فرصة أعصابك المستريحة ودورة دمك الهادئة. لكني أخترق بأنك ستكونين السبب في انتشار إشاعة سيئة عنك في الفندق، فقد رآني البواب وحارس الليل وعامل المصعد وأنا صاعد بك بين ذراعي. لابد وأنهم يتبادلون الآن فيما بينهم بعض النظرات المريبة. ألا يخيفك هذا؟ هذه الأشياء لم تخفني أبدا يا مسيو داغو. هل أنت متزوج؟ لا أظن. وكذلك أنا. إذن لنا مطلق الحرية في تمضية الليل معا، إن راق لنا ذلك. نعم طبعا هذه وجهة نظر. هل أنت رجعي إلى هذا الحد حتى أنك لا تشعر بحرج لفكرة أنك موجود داخل حجرة فتاة في 4 صباحا؟ نو لست رجعيا بالتأكيد، ولكن هذا بدون شك يؤثر في نفسي بعض التأثير. غريب، أما أنا فهذا لا يحدث في أقل تأثير، لا شيء بالمرة. شكرا لك، طريقة في تطمين الناس مؤسة للغاية. مؤسة؟ إني لا أفهم. انتظر قليلا. هو ذا الدفتر الذي تبحثين عنه دون شك. لقد سقط من جيبك عندما كنت أحملك إلى هنا. شكرا لك، فإني ضنينة به. اطمئني فلم أقرأ، على أنه مكتوب باللغة الروسية. نينوتشكا. نعم. ماذا تريدين أن تصنعي؟ أريد أن أحللك تحليلا نفسانيا. لا، على طريقة دوغاتشوف كراشيان، فإنها تؤدي إلى نتائج إيجابية حاسمة في أقصر مدة ممكنة. تكلم مسيو داغو، تكلم. حدثني عن شعورك الخفي بتفصيل، بما تحس الآن على وجه الدقة. ألا تخمنين ما أحس به؟ أساعدك، إن وجودي يثير اضطرابك، أليس كذلك؟ تحس بأن دمك يتصاعد إلى خديك وإلى أطراف أناملك. دعني أتكلم. وقد أصبحت الآن فريسة لفكرة ثابتة لا تملك الخلاص منها، فكرة ذهنية جنسية تجعلك تشعر بمركب نقص ويزيد من ألمك أنك رجل مهذب، وإنك تتصورني فتاة عذراء. أما حكاية، هذه الحالة كثيرة الحدوث عند أهل الثقافة. فلنستمر. مسيو داغو، هل تشعر ببعض الصعوبة في بلع ريقك عندما تنظر إلي؟ انظر إلي، انظر إلي وحاول أن تبلع ريقك. إنك تضايقينني. علامة كل هذه العصبية مسيو داغو إن جهازك العصبي عادي جدا. لقد رأيت حالات أخرى أخطر من حالتك بكثير خلال السنوات التي قضيتها في مستشفى الأمراض العصبية بمدينة لينينغراد. شكرا. إن حالتك بكل بساطة من الحالات المطابقة لنظرية العلامة كاميتشيف. إنك ضحية قانون الجاذبية الجنسية. غريب، تصوري أني خمنت ذلك وحدي. مع الأسف، هذه الظاهرة البيولوجية البسيطة تتعقد فيما يختص بك بسلسلة من مركبات النقص الغامضة التي انحدرت إليك دون شك عن طريق وراثتك البرجوازية، وهي مركبات تشل إرادتك وتجعلك غير كفء لاتخاذ قرار حاسم يصدم مفهوم الأدب واللياقة في ذهنك ويدفعك لمواجهة الأشياء مواجهة صريحة. ليس من السهل أن أجيب على مزاعمك وأنت مسلحة بهذا الدفتر الصغير الملعون. هل تتصورين أنه عندما تقف سلحفتان في خط الإشعاع الكهربائي المغناطيسي تضيع إحداهما وقتها في تدوين الملاحظات؟ خبرني مسيو داجو، هل أنت ممن يناهضون الشيوعية؟ لماذا؟ لأنه إذا كنت من أعدائها فإن حالتك يضاف إليها فوق ما تقدم نوع من السادية أو استعذاب اللذة في الألم، وهذه السادية تفسر الكثير من تصرفاتك. تفسر تفسر تفسر، أأنت مصابة بحمى تسمى التفسير؟ التفسير هو الطريق إلى المعرفة مسيو داجو، والمعرفة تؤدي إلى الشفاء. ولكنك لا تعرفين شيئا بالمرة، تسمعين؟ بالمرة، لا شيء بالمرة. إني حائزة على 14 دبلوما من جامعة موسكو. وتتكلمين 10 لغات، كما أنك تعرفين أن مونمارتر عبارة عن تل يرتفع عن سطح البحر 139 متر. 129 متر. وأنك تعرفين كل شيء وتهتمين بكل شيء، بصناعة ربطات العنق، بالأجر الشهري لعاملات المسارح، بنظام العمل ليلا في ملهى تبارين، بمصانع رينو للسيارات، بالقاطرات، السلاحف، حتى بالمكانة الأولى التي تحتلها شامبين، عدد الأطنان التي تصدر منها للخارج، عدد الأطنان للبضائع التي تصدرها فرانس للعالم بأسره. إنك لم تفلح مسيو داجو في ذكر عدد الأطنان الحقيقي. إني أجهله، نعم أجهله وأفتخر بذلك. نعم أنت تعرفين كل شيء نينوتشكا، كل شيء ما عدا الحياة. الحياة ما هي إلا التطبيق العملي لإحدى النظريات الصحيحة أو الخاطئة مسيو داجو. كلا كلا أيتها البلهاء الصغيرة، كلا. الحياة هي السعادة، هي الحب، ليس الحب القائم على المعادلات الحسابية، ولا الحب العلمي، والحب السلحفائي، الحب بكل بساطة، الحب الساذج، الحب العاري. وهذا الحب الصادق العاري أتحداك أن تدخليه في عملية حسابية أو في إنبيق بمعمل التجارب. والحب هذا يهزأ بالتحاليل النفسية التي تقبع في العقل الباطن، إنه إذا وجد فكل شيء يوجد معه، يحيا معه أو يموت معه. هذه هي الحياة يا عبيطة، تسمعين؟ هذه هي وليس هناك شيء آخر. تعني بكلامك مسيو داجو هذا الحب كعاطفة؟ إننا نعرف جيدا تلك الظاهرة، إنها تسمى اسمتي اسمتي اسمتي. وإن أتيت بحركة نحو دفترك المشؤوم فإني أرميك من النافذة. إذن فقد احتطت بكل شيء، فما تصنعين لو عن لي الآن أن أخذك بين ذراعي لأتحقق من تجارب ذلك العالم العزيز كاميتشيف؟ ما رأيك لو أني وثبت عليك كما يفعل أي جلف من الناس يا حضرة الآنسة العالمة؟ إني لم أمنعك من الوثوب مسيو داجو، ربما سهل ذلك مستقبل العلاقات بيننا في مناقشتنا المقبلة. ألو ألو، نعم هذه أنا. حسن حسن، هذا بواب الفندق، يقول إنك تحدث ضجة كبرى وأن الجيران يشتكون. نينوتشكا. نعم. أسألك العفو، لابد وأني أبدو في عينيك سخيفا هزيلا، خصوصا في الختام. كلا كلا لا تحتجي. ولكني لم أحتج مسيو داجو. خيل لي أنك فعلت. نينوتشكا، دعيني أقول لك وداعا. نينوتشكا، وأتمنى لك ليلة سعيدة، أسعد الليالي، ليلة هانئة تنسيك كل ما قلته لك أو فعلته أو اشتهيت أن أفعله. إلى الغد. كلا، بل ابق أيضا قليلا، لقد ولت ليلة البارحة وأصبحنا في غد. نينوتشكا، إني أشعر ببعض التعب، فارحمي الرجل العجوز. تعال أيها الرجل العجوز، اجلس هنا بالقرب مني. ليون، حدثني مرة أخرى عن الحب والحياة دون أن تصرخ رحمة بالجيران. إنك تقول أشياء ظريفة جدا ومؤثرة إلى حد العبط، لدرجة أنها تبدو صادقة. ليون، أين درست الحب كعاطفة؟ في الشوارع كل ليلة بعد انصرافي من الكلية. لم تكن توجد تحت يدي سلاحف، ولكن كانت هناك مدرسة للبنات في مواجهة الكلية، فكنت أجري تجاربي على ما يقع تحت يدي من البنات. وما الذي علمتك هاتيك البنات؟ كل شيء، كل ما نسيته من زمن قديم. وما عدت فوجدته الليلة فقط. إن السعادة الحقيقية مصنوعة من لا شيء. السعادة في أن يمسك المرء بين يديه يدا عزيزة، أو يشعر برأس يميل على كتفه، أو يلتزم الصمت بينما يصغي إلى صمت الحبيب. هذه هي السعادة. ثم ليون، ما هذا الذي فعلت؟ ما هذا؟ الفصل الثاني. المنظر نفس المنظر السابق في الساعة 11 في أحد الأيام. برانكوف وإيفانوف وحدهما على المسرح. إيفانوف جالس في فوتي، برانكوف يروح ويغدو عند مقدمة المسرح. تسعة وثلاثون. ماذا تعني يا إيفانوف؟ أعني أن هذه المرة 39 التي تمر فيها أمام عيني. أنا جائع يا إيفانوف. وبعد لست سجقا. كم الساعة؟ 16. السادسة عشر؟ ماذا تعني؟ أعني أن هذه هي المرة 16 التي تسألني فيها عن الساعة. أوه. الساعة الآن 11:15. 11:15؟ والمؤتمر كان محددا له تمام الساعة 9. ها قد مضت 1:15 ونحن ننتظر، وكنا قد جئنا بتأخير ساعة. وقد حدث البارحة نفس الشيء، وأول البارحة والأيام الأخرى، وسيحدث غدا نفس ما حدث اليوم. مستحيل أن نتناول غداءنا قبل 3 PM. هذا شيء لا يحتمل وغير صحي بالمرة، فما يكاد الواحد منا يهضم طعامه حتى يجلس إلى مائدة العشاء. سأجيء المرة المقبلة بعد الغداء. تعرف جيدا أن هذا لن يكون. صحيح، هذا لن يكون. أنت محق. إني أتميز من الغيظ. إيفانوف، إلى أين تراهما ذاهبين هذا الصباح؟ يقول بواب الفندق إن ليون حضر في 8:00، وكانت هي على أتم استعداد للخروج، وقد أوصت الخدم أن يطلبوا منا أن ننتظرهما، وأنها ستعود حالا، ثم خرجت معه. هذا كل شيء، ولم تذكر حتى إلى أين تقصد، على أن العشاق كلهم على هذه الشاكلة لا يعرفون أين يقصدون. إيفانوف، أتعتقد حقا أنها عاشقة؟ أعتقد أن امرأة جميلة تكون على أهبة الاستعداد في 8 PM للخروج مع رجل هي عاشقة أشد العشق لذلك الرجل. وهو إنه يبدل ثيابه كل يوم، هذه علامة من علامات الحب. وهي اشترت فستانا من الحرير وحذاء بكعب عالي ترك ترك ترك ترك وأمضى 3 ليال وهي تتمرن مدى ساعات على المشي بذلك الحذاء أبو كعب. وكيف عرفت ذلك؟ إن غرفتي تقع تحت غرفتها مباشرة. ترك ترك إيفانوف، أسائل نفسي عما إذا كانت هذه علامة طيبة أو سيئة. إن منعك ذلك من النوم فهو علامة سيئة. لم تفهمني يا إيفانوف. أسائل نفسي عما إذا كان حبها عملا سيئا أو طيبا. من رأي بيبنسكي أن هذا عمل سيء للغاية. غوياتشيف هو الذي أوحى إلى بيبنسكي بهذا الرأي. غوياتشيف يعرف ما يقول. ليس دائما يا إيفانوف. وأضرب لك مثلا، فلقد أخبرنا أن الذي سيجيء للتفتيش علينا هو كراسنوف، على حين أن التي أقبلت هي نينوتشيكا. كأني بك تأسف لعدم مجيء كراسنوف. لو أنه جاء لكنت الآن في موسكو تشرح أمام لجنة التحقيق كيف كنت تتحايل لوضع زجاجات الشامبانيا في كشف الحساب تحت بند المصروفات العامة. فلتسمح لي أن أبدي ملاحظة صغيرة، وهي أن زجاجات الشامبانيا التي تذكرها لست أنا وحدي الذي أشربها يا إيفانوف، بل تشاركني أنت في استهلاكها. أما كشوف الحساب فنحن نحررها معا. من أين أنت قادم؟ من عند جوياتشيف. إنك تقضي العمر وأنت تخرج من عند جوياتشيف. اسكت يا غبي. عندي لكم خبر هائل. كراسنوف مات. لقد وصل. كيف وصل؟ وصل إلى أين؟ إلى باريس. كراسنوف وصل. نعم وصل، وليس مجيئه إلى هنا إلا مسألة ساعات. نفسي انسدت، لم أعد جائع. لكن هذا شيء غير معقول. كراسنوف في باريس؟ ماذا جاء يصنع في باريس؟ جاء يتولى رئاسة أسبوع النظافة. اسمح لي بالتعقيب. فلتسمح لي بالتعقيب على هذا الخبر يا عزيزي بيبنسكي، فأقول لك إن جوياتشيف أصبح مخرفا. هذا بالضبط رأي جوياتشيف عنك أنت أيضا. إنه مصاب بنغستانيا حادة، يرى كراسنوف في كل مكان، وأعتقد أنه لا ينام أبدا قبل أن يتأكد من عدم وجود كراسنوف تحت سريره. وأنت أيها الأبلة تصدق كل ما يقول. ما رأيتك مرة تفتح بابا وتدخل إلا وتزف إلينا خبر مجيء كراسنوف. وكراسنوف لا يجيء أبدا ولن يجيء أبدا. كراسنوف هذه المرة لن يجيء أبدا كالمرات السابقة. هذا شيء أكيد. لماذا؟ لماذا؟ لأنه ليس هناك سبب معقول يحمله على المجيء إلينا. هي نينا ياكوسوفا التي جاءت هنا. نعم، نينا ياكوسوفا بوصفها مفتشة منتدبة للجنة استعادة الأملاك، أليس كذلك؟ حسن، إذن خبرنا بأي وصف يحضر إلينا كراسنوف. نعم خبرنا. يحضر بوصفه مفتشا عاما فوق العادة مثلا يا أبلة. هل من المعقول أن يعرف جوياتشيف بخبر مجيئه ولا تعرف به نينوتشكا؟ نعم معقول يا سيد الأغبياء، فمن صالح كراسنوف أن يفاجئها ويفاجئنا. أكبر حظ له أن يقع على ظهرنا مفاجأة. أظن هذا واضح جدا. الذي لا أفهمه جيدا هو لماذا يحملون كراسنوف كل هذه المشقة من أجل مسألة صغيرة كهذه؟ ليس الموضوع موضوع مسألة صغيرة أو كبيرة. وإنما هناك الطريقة لعرض مسألة، هذا كل ما في الأمر. وكراسنوف أستاذ في طريقة عرض المسائل. أعمل فكرك قليلا قليلا. لقد وكلوا إلى نينوتشكا بمهمة التفتيش على أعمالنا في باريس، فحضرت وهي تشتعل نشاطا وهمة، وقررت أن تحل هذه المشكلة في مدى أسبوع. وكم مرة من الزمن منذ أن حضرت؟ 39 يوما، 39 يوما، ولم ترسل إليهم حتى الآن تقريرا واحدا. لا شيء، الصمت التام. هل تتصور أن هذا الخنزير كراسنوف يفلت هذه الفرصة الثمينة ليثبت وجوده ويعلن عن نفسه؟ لقد أخطأت نينوتشكا بعدم إرسالها تقارير، لكن حتى بفرض أن عملها هذا قد أثار الريب حول اسمها في اللجنة العليا للحزب، فليس لديهم من القرائن ما يدفعهم لإرسال كراسنوف. كراسنوف مشهور بالتحرش والعدوان، وبأنه خبير بإلقاء الزيت على النار ليزيدها اشتعالا. المعقول أن يرسلوا أولا مفتشا منتدبا آخر يكون امرأة شكراء أو سمراء؟ كيف تريدها يا جهول؟ والآن كفى جدالا في هذا الموضوع. لا تريد أن تصدقني؟ حسنا، إذن فأنا أصدر لك الأمر، إني الرئيس وعليك أن تطيعني. الرئيس هنا نينوتشكا. ولكنها غير موجودة، وفي غيابها الرئيس هو أنا. أتسمع؟ صمتا. هذه هي خطتي، لقد وضعتها بدقة متناهية بموافقة جوياتشيف. الهدف الأول التفريق بين ليون ونينوتشكا. بيبينسكي، هل أستطيع أن أسأل سؤالا؟ كلا، أعرف سؤالك. يجب التفريق بين نينوتشكا وليون لأنها عاشقة له، ولأن هذه هي الطمة الكبرى بالنسبة لنا. ها هي قد أصبحت وديعة كالنعاج، لينة كالورق المبلول، لم يعد لها جلد على العمل، لا إرادة لها ولا طموح. إنها تضيع وقتها في التنزه تحت ظلال الأشجار، تقف الساعات أمام فترينات الحوانيت، وتذهب إلى حديقة مونسو لتشاهد الأطفال يلعبون. بل يخيل إلي أنها تنوي أن تتعلم أشغال الإبرة. في كل امرأة ربة بيت نائمة. بالاختصار هي سعيدة، إذن لا طاقة لها على المقاومة والكفاح، وكل هذا لأن السيد ليون داجو جعل قلبها يخفق. هذا ما يقوله جواتشيف، وهو يعرف ما يقول. أظن جواتشيف يتمنى لو خفق من أجله قلب امرأة. صمتا. إذن لابد أن نعيد إلى نينوتشكا صوابها وصلابتها وإرادتها الحديدية. إن محونا السبب نكون قد محونا النتيجة. أنا أتكفل بهذا. كل ما عليكم أن تعملوا هو أن تقولوا ما أقول، وعندما تثوب نينوتشكا إلى رشدها وتملك وعيها، فسيجد كراسنوف من يقف في وجهه ويرد عليه، وكل الشواهد تدل على أنه لن تكون له الكلمة الأخيرة. على كل حال نكون قد فعلنا المستحيل وجذبنا الحظ إلى جانبنا. بيبينسكي، هل أستطيع أن أسأل سؤالا آخر؟ نعم. احترسا، هما تظاهرا بالجمود والبلاهة. البلاهة؟ نعم، بلاهتكما المعتادة. بونجور يا أصدقائي. بونجور نينوتشكا. بونجور مسيو داجو. بونجور أنتم الثلاثة، كيف حالكم؟ يوم جميل أليس كذلك؟ يؤسفني أني جعلتكم تنتظرون، لابد وأن الساعة الآن متأخرة جدا، ربما جاوزت 10:30، أليس كذلك؟ جاوزتها بمراحل. الساعة الآن 10:50. كيف 10:50؟ لكن هذا مخيف، هل هذا ممكن؟ لقد تمشينا قليلا وقمنا بدورة صغيرة في غابة بولونيا وعلى ضفاف نهر السين. ترك ترك ترك. في الحقيقة أنا خجلة. هيا، ليس الأمر خطيرا، وهؤلاء السادة يفهمون الموقف بالتأكيد. بالتأكيد نحن نفهم. ثم إن الإنسان عندما يكون في رفقة طيبة فإن الساعة لا تتجاوز 30 دقيقة. إنكم متسامحون جدا وغاية في الظرف، شكرا، ومع ذلك فالمسوداجو هو السبب. جعل يقص علي حكايات عديدة أنستني الزمن. وهو يحسن روايتها دون شك، فهو محام فرنسي لبق. هل تعرفون حكاية سواق السيارة والمرأة الشقراء؟ كان أحد السائقين. أعرفها نينوتشيكا، أعرفها. هناك أيضا حكاية الفتى المسكين الذي لم يكن يتوصل إلى تناول غدائه في الميعاد أبدا. حقا، وبعد؟ هذا كل شيء. وحكاية الولاعة هل تعرفونها؟ هي حكاية مستكشف وقع أسيرا في قبضة أكلة لحوم البشر، فقادوه إلى زعيمهم الكبير، فوجده نحيفا أعجف، لكن نحافته أوحت إلى الزعيم بفكرة، فقال للمستكشف: اسمع، إني غير متمسك إلى هذه الدرجة بأكلك، أرني شيئا معجزا وأنا أطلق سراحك وأتركك ترحل. فقدح المستكشف فكره طويلا وأشعل سيجارته بطريقة آلية دون أن يأخذ باله، وهو يكد ذهنه ليوفق إلى حل، حين وضع الزعيم يده على كتفه وهو يقول: حسن، لقد كسبت، هذه أول مرة في حياتي أرى فيها ولاعة تمشي. لا أرى في هذه القصة ما يدعو للضحك. ولاعة تمشي. وبعد يخيل إلي أن هذا شيء طبيعي جدا أن تمشي ولاعة، فإن لم تمشي كما يجب فلابد أن هناك عملية تخريب في المصنع. نعم نعم نعم نعم، هذه حكاية أخرى. كم أتمنى أن أعرف خصائص روح الفكاهة عندكم معشر الفرنسيين، لكن هذا شيء يبدو لي صعبا جدا. ولما كنتم قد أصبحتم لا تضحكون من الأشياء البسيطة، فإن الناس البسطاء لم يعودوا يشاركونكم في الضحك. هناك لحظات أبدو لك فيها دون شك متأخرة جدا. نو، اطمئني. ما عدا الأيام التي تواعديننا فيها على المجيء في 9 صباحا. هذا حق، إني لا أغتفر لنفسي هذا التأخير، إني أسرسر كالعجائز. هيا فلنعمل. هل أحضرت ملف القضية إيفانوف؟ نعم أيتها الرفيقة. اسمحي لي أن أعرض عليك فكرة نينوتشكا، وهي أن الوقت الآن متأخر جدا لكي نعمل، ربما كان من الأفضل. هل أنت جائع؟ نعم نينوتشكا، وأعترف بذلك. لن يعترف هما بالجوع، أما أنا فأعترف. وعندما أكون جائعا نينوتشكا أعجز عن الاهتمام بشيء، فأرجو أن تسمحي لي 20 دقيقة أتم فيها هذه العملية. وهل يكفيك 20 دقيقة؟ عندما آكل نينوتشكا فإني لا أتكلم. إذن اذهب وتغدى يا برانكوف، بل اذهبوا جميعا وعودوا إلي عندما تنتهون. ليس من العدل أن أعاود على حساب غدائكم الوقت الذي أضعته بخطئي. شكرا شكرا نينوتشكا، شكرا. إلى بعد لحظة مسيو داكو، سوف نلتقي هنا. ماذا دهاها؟ إن كان قد دهاها شيء فأنت أولى الناس بمعرفته مسيو داجو. إنك تراها أكثر مما نراها نحن. إلى بعد لحظة. ألا تجدون أنها أصبحت فجأة غريبة الأطوار جدا؟ نعم، فقد بدأت تقر خطأها، وهذه علامة سيئة. هيا بنا. ألم تذهب بعد؟ كما ترين. ألست جائعا؟ قد أجوع لو شاركتني في الغداء. شكرا، ولكن هذا مستحيل. يجب أن أفكر في جلستنا بعد لحظة، أفكر في مداولاتنا. لكم أودت أن يكون هذا المؤتمر هو الأخير، أن يكون حاسما. كن لطيفا ودعني الآن. نينوتشكا. ماذا بك نينوتشكا؟ لا شيء لا شيء، أو ربما كان ذلك الهم الذي يساورني لعدم انتهائي من مهمتي الرسمية. انظري إلي وصريحيني بالحقيقة. لا شيء، قلت لك أطلب منك أن تدعني بمفردي. لا تعتمدي على ذلك. هذا الصباح كنت مريحة كالعصفور، كأنشودة، كابتسامة، كطفلة صغيرة تركوها في مخزن اللعب. ما زلت أراك وقد مزقت منديلك لتضميد جرح ذلك الكلب الذي صادفناه على الطريق، وتلك الأنشودة الروسية التي تمسكت بأن تلقنيها لعازف الهارمونيكا في الشارع. والآن أجدك قد تبدلت فجأة، فأصبحت تعيسة حزينة من شيء لا أعرفه، متباعدة جريحة على وشك البكاء. لماذا؟ هل قال لك برانكوف أو إيفانوف أو بابينسكي شيئا أساء إليك؟ أبدا. وهل يكسرون؟ إنهم لم يقولوا شيئا، ولكنهم يكتفون بالنظر إلي كما أنظر الآن إلى نفسي، ويرونني كما أرى نفسي. أني لا أفهم. لا تفهم. انظر إلي جيدا فتفهمني. انظر إلي وأنا أرتدي هذا الثوب الباريسي، وهذه الجوارب النايلون، وهذه التسريحات العصرية، وهذا الكعب لوي كانز. يدي أنا، هذا ما بقي من نينايا كوسوفا التي فارقت موسكو من 6 أسابيع وهي صلبة العود، مشدودة كالسهم، مسقولة ونقية كحد السيف. هذا هو ما صنعته مني. لا شيء. فتاة كالأخريات، تشرب الكوكتيل في البارات وتتنزه على ضفاف الصين إلى ذراع رجل. يمكنك أن تكون مسرورا من عملك. هذا هو الذي يحزنك؟ نعم هو هذا. نعم، إنه شيء بسيط بالنسبة إليك. ولا شك أنك تجدني غبية لإعطاء أهمية قصوى لبعض الأشياء التافهة. أعرف أن قرونا من الأنانية وعدم المبالاة علمتكم نسيان ما يضايقكم. أما نحن فلا، لا، نحن لسنا ملك أنفسنا، إننا ملك الآخرين، ملك الشعب. إن خان أحدنا العهد أحس كل روسي بتلك الخيانة. يا للشيطان. ومن الذي خنته وكيف؟ إلا إذا كنت تخلطين بين الخيانة والإخفاق. والآن اذهب. لا أعتقد أن هذا هو الوقت المناسب لذهابي. اذهب أرجوك. لولاك لكنت الآن ما كنت في الماضي. اذهب، كن محاميا للبرنسس، فربما عدت ثانية نينايا كوسوفا. هذه أجل خدمة يمكن أن يؤديها أحدنا للآخر. اذهب أقول لك، اذهب. لما لا تحرك ساكنا؟ لما تبقى؟ لأني أحبك. ماذا قلت؟ تحبني أنت؟ لا تنظر إلي كما لو كنت قد اقترفت ذنبا. الذنب ذنبك أكثر ما هو ذنبي. اسكت، لم أصنع شيئا لأجعلك تتعلق بي. لقد خلقت في هذه الدنيا وهذا يكفي لكي أحبك. لكن يا للتهية، هل هو شيء مخيف إلى هذا الحد أن تكون المرأة محبوبة؟ ولكنك لا تحبني. كلمة أحبك عندكم في الغرب كلمة مجاملة تمليها عليك أدب اللياقة، بيد أنك غير خليق بأن تحب. ظننت ذلك مدة طويلة، وقد ساعدتني بعض النساء الخفيفات على تأكيد هذا الظن في نفسي. ثم أني كنت أشعر بالزهو والخيلاء لعدم وقوعي فريسة للحب. بالاختصار، كنت أمني النفس بأن أظل مدى الحياة ديكا من تلك الديوك الذي تتجمع حواليه الفراخ معجبة، وقد راح مزهوا بعرفه الأحمر وبتفوقه كذكر بين تلك الإناث. مع الأسف كنت مخطئا، ويبدو أني لم أخلق إلا لأحبك نينوتشكا. لا، أنت تغالي. بل إني لا أذكر سوى الحقيقة، الحقيقة المجردة. يوما ما فتح هذا الباب وبدت على عتبته الرقيقة ياكوسوفا في معطفها العتيق. ترك، دق قلبي دقة عنيفة، هبت معها كل نواياي سيئة، وراح الديك يصيح كالحمل الوديع. هذا لا يبرهن على شيء. ما تتصوره الحب إن هو إلا التقلص على شكل مروحة لغضروفك الشمسي الذي ينتج. وحق الشيطان، دعيني من غضروفي الشمسي. إني أحبك وهذا كل ما في الأمر. وإذا كنت لا أمل التعبير عن حبي فذلك لأني أصارح بامرأة لأول مرة في حياتي. اسمح لي أن أقول لك بأنه لا حق لك في مصارحتي بحبك، أولا لأن هذا ليس هو الوقت المناسب، ثم لأنك تعقد الموقف دون فائدة، فإني لا أحبك أنا. طبعا لست بالفتى الجميل جدا جدا، لا، ولا الفتى الذكي جدا جدا، كلا، إلا أن لكلينا نفس طول الموجة الإشعاعية، وهذا ما قلته أنت بنفسك. لقد افترضت هذا أول الأمر، وحتى مع افتراضي أن هذا شيء حقيقي فهو لا معنى له. إن الشهوة ليست الحب، على الأقل في نظري أنا، هي المظهر البيولوجي الذي تضعه الطبيعة في متناول أي حيوان. أما أنا فلي مطامح أخرى ومثل أخرى. إلى أي شيء تتطاول آمالك؟ أن تجعل مني عشيقة لك؟ أبدا، أتسمع؟ أبدا، والآن امضي في حال سبيلك، امضي. نينوتشكا، لقد حظيت بالكثير من النساء بأكثر مما تتصورين، وكان في نيتي أن أعرض عليك شيئا آخر، ولكني لا أستطيع أن أعرضه إلا إذا كنت تحبينني. بونسوار. تعرض علي شيئا آخر؟ وما هو؟ لا تحاولي إيهامي بأنك لا تفهمين اللغة الفرنسية. ما أراك تعني أنك تريد. بل هذا ما أعنيه تماما. نينوتشكا، هل يجب أن أمضي إلى حال سبيلي؟ نعم. كلا كلا، توقف توقف، ابقى ابقى يا عمي، يا غرام، يا فرحتي، يا حياتي، ابقى. أتحبني حقيقة إذن؟ انظر إلي، انظر إلي. كلا كلا، لا تنظر إلي، لابد أني قبيحة المنظر. هذا من شدة فرحي، لكنك مجنون، مجنون يا أحبي. هذا غير ممكن. لفي أجينا يسمو ساشاب، يا عصفوري الصغير، هذا مستحيل مستحيل مستحيل. كلا، لا تقول شيئا، دعني أتصور أن هذا ممكن، دعني أتصور ذلك. لا يمكنك أن تعرف قيمة هذا بالنسبة إلي، لا يمكنك أن تعرف قيمة هذه اللحظة. أسكت، إني أحبك منذ خلقت في هذا العالم. دعني أبكي، هذه أول مرة أحب. لم أكن أعلم هذا. بكل هذه السعادة التي ضمتك إلى قلبك، حياة كاملة غير منقوصة، قبل أن تحطم الحياة وتلوثها. لن يحطم سعادتنا الشيء، أيتها الطفلة الصغيرة، أقسم لك. تقسم لي؟ أتعتقد حقيقة أن هذا ممكن؟ أنا زوجتك؟ أممكن أن أكون زوجتك؟ هذا أسهل شيء في العالم إن اتفق عليه طرفان. المحامي الكبير ليون داكو تزوج من بولشوفية صغيرة. تصور، هذا جنون، جنون. إنك لست حتى شيوعيا أيها المسكين العزيز. سأكون شيوعيا بواسطة النساء، سأفوز بنجاح منقطع نظير. جميع أصدقائي سيتمنون أن يروك عن كثب، ستكونين أشهر امرأة في باريس، سيقولون هل رأيتم داكو وفتاته الشيوعية الصغيرة؟ إنها فكرة جميلة، ليس كذلك؟ هذا الفتى مليء بالأفكار الظريفة. مجنون، أنت مجنون، مجنون. هذا شيء رائع رائع. يا ربي، ماذا؟ ماذا صنعت؟ ماذا صنعت أنا؟ هذا فظيع. أوضعي. كنت متأكدة من أن هذا مستحيل، كنت أعرف ذلك. ماذا؟ أي شيء هو مستحيل؟ أنت، أنت وأنا، هذا مستحيل. مستحيل. هل جننتي؟ لماذا؟ مهمتي الرسمية. وبعد؟ ألا فكر قليلا يا غرامي، من أكون أنا؟ المندوبة الرسمية، الممثلة للحكومة السوفيتية، المكلفة باستعادة لوحة المصور ريمبرانت. وأنت، أنت الممثل الرسمي للجهة المعارضة، المكلفة برفض تسليم اللوحة المذكورة للحكومة السوفيتية. وبعد؟ ألا تفهم إذن؟ إنك آخر رجل يحق لي أن أحبه، وإني آخر امرأة يحق لك أن تتزوجها. لا، لا أفهم هذا بالمرة. ذلك لأنك مخلوق لا ضمير له. نعم، العينة المختارة لحضارة الغرب الآفك، بورجوازي حقير لا روح له ولا خلق، نفاية عطنة. أعبدك. وأنا أيضا. وبعد، كما تقول أنت نفسك، وبعد كيف تريد أن أتناقش معك الآن وأجادل بصراحة وأدافع عن حق حكومتي في صورة ريمبرانت؟ هذا مستحيل، مستحيل. وأنت من جهتك لن تعطيني الصورة أبدا، حبا بسواد عيني، أبدا أبدا. قد أكون نفاية عاطنة، ولكن نفاية عنيدة. ربما كنت تأمل أن أتنازل أنا عن حقي. لم أحلم بهذا لحظة واحدة. في تلك الحالة أفضل أن أحول المسألة على لجنة الحلفاء العليا للتعويضات، أو حتى على مجلس الأمم المتحدة. طبعا، حيث تستطيعين استعمال الفيتو. كل شيء يباح للانتصار في قضية عادلة. هذا إذا كانت عادلة. ليس لك الحق أن تشك في قوة منطقنا ووضوح حجتنا، ولا يمكن أن يهدم هذه الحجج الدامغة محام صغير لا أهمية له. ها؟ عفوا يا حبيب، عفوا. ترى جيدا أن هذا مستحيل، مستحيل. تصور، تصور ما ستكون عليه سهرتنا في البيت. عفوا. لاتشكا، سوف نعقد هدنة يومية وهدنة كل أسبوع. هذا بيبنسكي، إنه يأكل بسرعة متناهية. هذا النهم. ادخل. ماذا تريدان يا سيدتي؟ هل لي الشرف بأن أتحدث إلى المدموزيل ياكوسوفا؟ تماما، أنا الرفيقة نينا ياكوسوفا. ماذا أستطيع أن أقدم لكما من خدمات؟ نحن من محلات لوسيل وصوفي بميدان فاندوم، ونحن آتيتان من أجل الفساتين. فساتين؟ أية فساتين؟ لم أطلب فساتين من أحد، لابد وأن هذا خطأ. أسألك المعذرة يا صديقتي العزيزة، لكن هو أنا الذي اتصل تليفونيا بمحلات لوسيل إسوفي باسمك. فكرت أنك ربما فكرت بأني لم أبلغ بعد السن التي تسمح لي بأن أتصل تليفونيا بمن أريد. بل فكرت بأنه قد يروقك أن تلقي نظرة عابرة على بعض الموديلات الحديثة لمحلات لوسيل إسوفي. إن مسائل الموضة لا تهمني، الفستان بالنسبة إلي شيء ثانوي، ليس له أقل أهمية. لا ينبغي احتقار الأشياء الثانوية يا مدموزيل، فإنها أساس الأحداث الكبرى أحيانا، مثل أنف كليوباترا أو ذرة الرمل في عين كرومويل. ربما كانت الأناقة مكونة من بعض التفاصيل الثانوية، بيد أنها نوع من الواجب الاجتماعي. بالضبط، بالضبط. فسيدة التي لا تتأنق في ملبسها وتهمل في ثيابها أشبه بالجندي الهارب من الجندية. لو أنك دميمة لعذرنك. أما وأنت جميلة فعليك واجبات محتومة، وها أنا قد جئتك بما يسهل لك القيام بها بطريقة لامعة. لقد اقتنعت المحكمة. ناديني يا صغيرتي، امضي بالعلب إلى الغرفة المجاورة وارتدي أول هذه الفساتين لتراه الآنسة. لكن حسنا يا مموزيل، أكرر عليك بأني لا أشعر بأي ميل لشراء هذه الفساتين. انتظري على الأقل إلى أن تريها. اسمعي يا مدمازيل كوباليا، اسمعي يا مدمازيل كوباليا. لقد حضرت هنا لأعمل. وأنا أيضا مثلك يا مدمازيل، ليس عندي وقت أضيعه. حسنا، سيعمل هذا على سرعة اختيارك للموديلات. لكني أقول لك ليون، ماذا تفعلون في فرنسا في مثل حالتي؟ نتعزى ونحن نفكر فيما سنثيره من حسد الصديقات لنا. ولن نطيل عليك يا أنسة، فإن قدك معروف لدينا، وقد تفضل الأستاذ داغو بإعطائنا مقاساتك. مقاساتي؟ أكنت تعرفها؟ بالنظر. أريد أن أقول على وجه التقريب، عندما يكون الإنسان معتادا. إذن فأنت معتاد. الأستاذ داغو محام، والأرواب هذه مسألة هو معتاد عليها. عجلي يا صغيرتي نادين. لا فائدة، لن أشتري شيئا. أسفة لأني أضعت وقتك يا أنسة، ولو كنت اتصلت بي تليفونيا قبلها. لقد حاولت الاتصال، بيد أن آلة التليفون عندكم معطلة. نعم كنت ناسية، لقد أصابتني من لحظة وعكة خفيفة فبعثرت المنضدة. هذا شيء طبيعي، نحن النساء كلنا معرضات لمثل هذه الوعكة الخفيفة. تفهمين ما أقصد إليه طبعا؟ نعم. كلا، على كل حال هذا لا يبدل رأيي في فساتينكم. موديل الثورة الفرنسية. كل موديل في مجموعتنا لفصل الخريف يحمل اسما من أسماء الثورات العالمية. يجب أن نجاري العصر، أليس كذلك؟ نينوتشكا، ما أليق هذا الفستان الثوري بك؟ يجوز، ولكن إذا كانت المسائل المادية هي التي تخيفك فأنا واثق من أن محلة لوسيل إسوفي يسرها. كوبيليا، ما رأيك؟ يسرها يا أستاذ، بل يسعدها. ولكن أتجاسر فأزعم أننا فصلنا ملابس لأشهر المتأنقين في العالم، ومنهم ريتا هيوارد والبرنسس إليزابيث والكونتيسة زامبيلا ومارتن كارول. لكننا لن نخدم حتى اليوم سيدة روسية واحدة أجمل ولا أظرف من الآنسة. أنا واثقة من أن محلاتنا ستوافق إن لزم الأمر على تسهيلات وشروط استثنائية حقيقية. كلا. ألا يعجبك الفستان؟ يعجبني جدا، ولكن جدا ولكن إذن فهو لا يعجبك. لا بأس لا بأس، سنعرض أمامك فستانا آخر يعجبك جدا من غير ولكن. لكن بما أني أقول لك ثورة أكتوبر. من أرشق أزيائنا، موديل فريد لا ينسجم على أي كائن، ويحتاج لقوام معتدل مثل قوامك، وهو يصلح لحفلات الكوكتيل وللعصر، سهل في لبسه وسهل في خلعه. تفهمين طبعا ما أقصد إليه. مدمسل. ألو. نعم. هنا الأستاذ داغو المحامي. حسنا، هو ذا. نعم نعم، دعها تصعد. من تكون؟ لا أحد، أو بالأحرى برنسيس ستيفاني. إنها في الدور الأول وتريد أن تحادثني. هل تسمحين لي باستقبالها هنا؟ بالتأكيد. وهذا ما تتمناه هي كما خيل إلي، ولا أدري لماذا. نساء الطبقة الراقية صدقني فضوليات بالسليقة. فلننسحب. كلا كلا، انتظر 5 دقائق في مخدع الأنسة ياكوسوفا. أحسب أن الحديث لن يطول عن ذلك. أدخل. بونجور يا صديقتي العزيزة. بونجور يا أستاذي العزيز، ألا أزعجك؟ بالمرة، ولكني مندهش إذ أراك هنا. اسمحي لي أن أنبهك بأن مكانك ليس في هذا المكان. المكان عادي جدا وخالي من كل طابع شخصي. هو سكن المدموزيل ياكوسوفا دون شك. نعم. ألا تحب الأزهار؟ هذه مسألة لم نخط فيها حتى الآن. بالطبع خطورة مناقشتكم لا تسمح بهذه التفاهات السخيفة. فضل. إذن فهنا تنعقد تلك الجلسات التاريخية. نعم نعم، ولكني لا أرى في هذه الجلسات من الصفات التاريخية. هي تاريخية بالنسبة لعددها وطولها، لم أكن أفكر في نتائجها. مرسي، هذا حجر في بيتي زجاجية. لا أقصد شيئا صدقني، أفهم جيدا أن مؤتمرا يبوء بالفشل أو يتعطل بعض الوقت. كل المؤتمرات تتعطل أياما وأسابيع، أليس كذلك؟ بيد أني آسفة لأن كثرة جلسات هذا المؤتمر تحرموني إلى هذا الحد من سرور مقابلتك. مادموازيل ياكوسوفا حضرت من موسكو وجاءت معها بحجج دفاعية جديدة خطيرة جدا، لذلك اقتضى الأمر أن أفند تلك الحجج وأن أحاربها. مفهوم طبعا، لم يتح لي حتى الآن أن أقابل مادموازيل ياكوسوفا، لكن يبدو لي من شدة انهماكها في العمل أنها مخلوق لا يكل ولا يتعب. سيجارة. مرسي داليا. فإن جلساتكم يا أستاذي العزيز منذ ما وفدت هذه الآنسة إلى باريس تنعقد 24 ساعة في كل يوم. مؤتمر في الصباح ومؤتمر بعد الظهر ومؤتمر في المساء. لقد أصبحت رجل المؤتمرات يا عزيزي. هذا تأنيب؟ حماني الله من ذلك. هل من المعقول أن أؤنبك على تفانيك في خدمة قضيتي؟ بيد أني أسأل نفسي، ما دام العمل شاقا إلى هذا الحد، لما لا تستعين بأحد زملائك المحامين؟ لم أرى فائدة من ذلك. تؤثر أن تكون وحيدا للتغلب على مادموازيل ياكوسوفا. هذه روح النضال التي اشتهرت عنك. أتقطو. شكرا، لكن من المؤسف حقا أني جعلتك تضيع كل هذا الوقت الثمين. يخيل إلي أني فاجأتك خلال عطلة المؤتمر ولا أريد أن أتجاوز حدي. نعم، فالمندوبون ثلاثة ذهبوا لتناول الغداء. إذن فهم يذهبون لتناول الغداء؟ بالطبع. لما كذبت علي إذن؟ تكلم. عفوا، ماذا قلت؟ لما رفضت تناول الغداء معي؟ لما زعمت لي أنك اعتدت أكل الساندوتش لكي لا تكف عن الجدل والمناقشة؟ لما أقسمت لي بأنك لا تملك الوقت الكافي لرؤيتي بينما الوقت لا ينقصك؟ لماذا؟ لماذا؟ ستيفاني، لماذا؟ لا تصرخي هكذا. سأقول لك أنا لماذا. لأنه يوجد هنا ما يكتذبك، لا ضميرك المهني ولا اهتمامك بمصالحي هما اللذان يحتجزانك هنا. كلا، بل امرأة، وهذه المرأة هي رفيقة يا كوسوفا. السحر السلافي المشهور، أعرف هذا. وإني وإن كنت لا أعرفها فإني أستطيع أن أصورها لك. تلك الرفيقة في سن العشرين وتعرف كيف تستغل تلك السن، الفتاة الطاهرة البريئة التي تشبك جواربها بالكرسي وهي تحمر من الخجل، الفتاة الساذجة التي تتنهد ملقية برأسها الحزين فوق بلوفر مجدود على صدرها الناهد ليبرز مفاتنها الشهية العذراء، الحمراء الباردة ظاهرا والدافئة في الباطن مثل صحن لاجة نرويجي. إني أعرف تلك الألوان من الطعام الشهي. ستيفاني، أنت سخيفة أؤكد لك. ذلك ما يقوله الرجال للنساء اللاتي يرين الحقيقة بوضوح. أنت غيورة من هنا يا كوسوفا، مدهش. لو لم يكن الأمر محزنا جدا لكان آية في السخرية. ستيفاني، هل رأيتها قبل كل شيء؟ هل تعرفينها؟ كلا، ولكني أتخيلها من طريقة استغلالك للوقت. صديقتي المسكينة. أهي دميمة؟ والله لا، ليست دميمة بالضبط، ولكنها عادية. أيا كان فهي لا تعرف كيف تلبس بذوق وشياكة، ومع ذلك إن بها من الأنوثة ما بجدول الضرب. شكرا للسحر السلافي. ستيفاني، تمنيت لو رأيتها. أهي هنا؟ كلا، إنها تتناول غداءها مع المندوبين الثلاثة في مقهى صغير بشارع بونتيو، ومثل هذه الاجتماعات للغداء تقطع شهيتي، لذلك أثرت عدم الأكل. لكني أقسم لك لو تصورتك ستحضرين لتثيري في وجهي هذه الزوبعة من الغيرة للحقت بهم في المطعم. زوبعة من الغيرة؟ أنا؟ كلا، كل ما في الأمر أني أصارحك ببعض مخاوفي. لك طريقة مخيفة في إظهار هذه المخاوف. أيحلو لك أن أستغفرك وأطلب منك العفو؟ نعم، يحلو لي أن تطلبي مني العفو. أتريد أن أستغفرك الليلة؟ الليلة؟ ما أظنني الليلة. اتفقنا، موعدنا الليلة. قل لي إنك تحبني لونشكي. إني أنت ستيفانيا ألكساندروفنا أورلينوف، برينسيس أورلينوف، وأنت مودموزيل ياكوسوفا دون شك. الرفيقة ياكوسوفا، كيف حالك؟ ليس على ما يرام، أشكرك. أعتذر لمقاطعة حديثك مع المسيو داغو، لكني رأيت من حسن اللياقة أن نتعارف، وأنه علي أن أخطو الخطوة الأولى بما أنك موجودة في جناحي الخاص. إني سعيدة بمعرفتك. إنك مفرطة الجمال، من أوكرانيا أليس كذلك؟ نعم، من فارفاروفكا. أعرفها، إنها تقع على نهر البوغ أليس كذلك؟ نعم، بالقرب من قرية نيقولايف. هناك غابة كبيرة من أشجار السرو البيضاء والبلوط الشاهق. أرى أنك لم تنسي كل شيء. لم أنس شيئا، لا هذا ولا الباقي. أشكرك على أنك قدمت نفسك إلي من تلقاء نفسك. إني سعيدة وراضية على كل حال لرؤيتي إياك، واغفر لي أن أظهرت بعض الدهشة عندما دخلت منذ لحظة، فإن بعضهم كان قد ذكر لي عنك معلومات غير صحيحة بالمرة. هذا البعض يعرفني حق المعرفة دون ريب، فإني أخرج نادرا مع المسيو داغو الذي يتفضل بتعريف الحياة الباريسية. اطمئني يا سيدتي، نحن لا نخوض في موضوع الصورة المتنازع عليها حين ننطلق كصديقين في ارتياد شوارع باريس. أنا واثقة من ذلك، أعرف الأستاذ داغو وأعلم أنه أرفع من أن يضايق امرأة. مرسي. والآن أستأذن وأكرر عليك أني سعيدة جدا بهذه المقابلة. مرسي. بونسوار مودموزيل. بونسوار. ديزافيدانيا. ديزافيدانيا. ذكية دون شك، ولكنه ذكاء سلبي، في إمكانه أن يحكم على الأشياء وليس في إمكانه أن يبتكر ويخلق. ذكاء تستعمله فقط في ارتداء الأزياء وحسن اختيارها. هل هي عصبية المزاج دائما هكذا؟ ولما تتصورين أنها كانت عصبية المزاج؟ ألم تلاحظ يدها؟ لم تكف لحظة واحدة عن غرز أظافرها في حقيبتها، وقد خيل إلي أحيانا أنني في داخل الحقيبة وأظافرها تنشب في لحمي. هل تتعاطى الكوكايين أم الأفيون؟ أبدا أبدا بالمرة، لا تتعاطى هذا ولا ذاك. أؤكد لك تشخيصاتك جريئة. تمنيت لو أغيظك مرة أخرى، لا لشيء إلا لأراك تقفل أمامي كما أنت الآن. هل تجدني رشيقة؟ يا للظرف، لا تلقي أسئلة تعرفين مقدما ردي عليها. هل تعتقد أني تركت أثرا حسنا في نفس موكلتك؟ أثرا حسنا؟ لا أدري، ولكنك أثرت عليها تأثيرا كبيرا دون شك. لما كن أريد شراء هذا الثوب، كان يخيل إلي أن في عملي هذا شيئا من التفريط في عقيدتي، خيانة صغيرة مضافة إلى غيرها من الخيانات. كنت أقول لنفسي إنك قد تحبني حتى ولو ارتديت فستانا بثلاثة فرنكات. كما يقال، ما يهم الإناء إن كان العطر أصيلا. قبل أن أدخل، لا أدري لماذا خطرت علي فكرة أن ألقي نظرة سريعة من خلال ثقب الباب. كنت أريد أن أرى هذه المرأة قبل أن تراني، فرأيتها. رأيتها وفهمت في آن واحد أني لن أستطيع التغلب عليها حتى ولا أن أجابهها، فأحسست فجأة بأني مجردة من كل سلاح، سخيفة مهدومة مقدما. وكدت أبكي، كنت أعلم أنها عند أول نظرة تلقيها علي أصبح عارية أمامها، خجلة كالفقير في صالون مذهب. عندئذ رميت نفسي داخل هذا الفستان كما يرمي الإنسان نفسه على كأس خمر، وعيوني مغلقة. ووقعت على أجمل فستان. إن غريزة المرأة عجيبة. لا تسخر مني، فلست فخورة بما فعلت، بيد أن البرتيتا لم تكن متعادلة، ثم أن الرفيقة كوباليا كررت علي مرات عديدة أن يا ربي. معذرة يا أنستي، كنت أنساكي. أرجوك أرجوك، أمامنا متسع من الوقت، دعيني أنظر إليك. لا بأس لا بأس لا بأس بالمرة، اللون الأحمر ينسجم عليك تماما. تفهمين ما أقصد إليه؟ اليوم نجاح تام، أليس كذلك يا مد؟ قلت دائما إنك تصنعين المعجزات. كانت المعجزة سهلة هذه المرة. كلا، إذ كان ينبغي أن تجعليها أكثر جمالا مما هي. ظريف. أكون سعيدة جدا لو تحبون المدمازيل بثقتها وتعهدوا إلينا بعمل أزيائها، إن قوامها يصلح كموديل لجميع الأزياء. والآن اسمحي لنا بالانسحاب، عندنا معرض لمجموعة الأزياء بعد ساعة. أروفار مدمازيل. أروفار يا ميت. برافو مدمازيل. أروفار أيتها الرفيقتان. ها نحن قد حضرنا أيتها الرفيقة. تحت أوامرك. لم يطل غيابنا أكثر من 25 دقيقة بالضبط. أيدهشك الفستان إلى هذا الحد؟ إنه بديع جدا. جدا جدا، ولائق عليك تماما. على أن جميع الأزياء لائقة على المرأة السعيدة. فلنعمل. فتحت الجلسة. كنا قد توقفنا عند قراءة البروتوكول المحرر من الرفيق إيفانوف، والذي تمت عليه الموافقة بالإجماع ما عدا بعض التعديلات المبدئية التي طلبها الخصم. بالضبط. يبقى أمامنا إذن أن نفحص اليوم بالتفصيل الإجراءات. أطلب الكلمة. تكلم. أود أن أعرض على هيئة اللجنة الموقرة تقريرا جديدا وضعناه نحن الثلاثة، الرفيق إيفانوف والرفيق برانكوف وأنا نفسي. وهذا التقرير يثبت أن هذه اللجنة الموقرة غير مختصة بالنظر في صلب الموضوع، ونطالب بتطبيق القرار النهائي للجنة الدولية التي تنظر في المنازعات المتخلفة عن الحرب. إني أعارض وأرفض، على أني رفضت قبل ذلك عرضا مماثلا منذ 3 أسابيع، فما معنى العودة إلى هذا الموضوع؟ إننا نعود إليه مع ذلك. لماذا؟ لأننا نرى أن المفاوضات التي تعثرت قادت بنا جميعا إلى هذا الطريق الذي لا مخرج منه تحت تأثير بعض المناورات. هذه المفاوضات أصبحت عقيمة وعديمة الفائدة. هل أنت مجنون ببنسكي؟ أية مناورات تتهمني بها؟ إني لم أذكر شخصا معينا. عفوا، إني هنا الممثل الوحيد للجانب الآخر داخل هذه اللجنة، فلا يمكن أن يكون هذا الاتهام موجها إلا إلي. إنك تتهمني وأنا أطالبك بتوضيح هذا الاتهام. تخطئ كل الخطأ في إلحاحك لمعرفة هذا الاتهام يا أستاذ داجو. ليون داجو لا تلح. بل ألح، وأكثر من ذلك إني آمر. تكلم واعترف أنك كذبت. تكلم ببنسكي، وحاول أن تتكلم بوضوح وأن تقول الحق. حسنا، رأينا إذن نحن الثلاثة، الرفيقان إيفانوف وبرانكوف وأنا، من رأينا أن هذه المفاوضات لن يكتب لها النجاح طالما أن الأستاذ داجو موجود حول هذه المنضدة. ببنسكي، ستضطروني إلى لطمك على وجهك. أرجوك يا أستاذ. اللي أعتذر. وضح كلامك وعجل. في الحال إننا نتهم الأستاذ داجو بتخريب أعمال المؤتمر. أمرك بسحب هذه الكلمة. إن مناوراته الغادرة وسوء نيته المستمر الذي أظهره منذ أول اجتماع لهذه اللجنة لا يحتملان الشك في هذا الموضوع. طبعا. وليس في ذلك ما يدهش عندما نعرف نوع العلاقات التي تربطه بغريمتنا الرفيقة ستيفاني. كل إنسان في باريس يعلم أنها عشيقته منذ 10 سنوات. رفعت الجرسة. نينوتشا نينوتشا نينوتشا نينوتشا نينوتشا. بيبسكي، كان سلوكك شائنا، لقد تصرفت كخنزير. أنت محق، كان الموقف معقدا ولست موهوبا. هيا بنا. لقد فعلت هذا عامدا، أليس كذلك؟ مسيو داغو، كان هذا شيئا ضروريا. لماذا؟ وفي صالح من؟ في صالحنا نحن الثلاثة، وفي صالحك أنت أيضا، وربما في صالحها هي الأخرى. مغامراتك مع نينوتشكا هي أقصر طريق لإلقائنا جميعا في فك الأسد، أو بالأحرى في فك الرفيق كراسنوف. كراسنوف كراسنوف، ما يهمني أنا من كراسنوفكم هذا؟ أيها الأبلة، إني أحب نينوتشكا، أتسمع؟ أحبها. إني واثق من أنك لا تعرف الحب أيها الغبي. وكراسنوف مسيو داغو، أتعرف ما هو؟ إنه خنزير وموهوب جدا في الغدر والشر، وصولي قذر يستسهل كل الوسائل لتحقيق أغراضه. يوم يكتشفون في الدوائر العليا حقيقته النجسة فسوف يناله أشد العقاب. ولكن هذا يتطلب بعض الوقت، وهو ليس بالرجل الساذج. إذا علم أن نينوتشكا عاشقة تصبح مضغة في فمه يمضغها تحت أسنانه مضغا، يبلغ السلطات عنها فتطرد من الحزب وتنفى إلى سيبيريا قبل أن تستطيع الدفاع عن نفسها. أما الآن فقد أفاقت وأخذت حذرها. إن الكلاب المضروبة تحسن الدفاع عن نفسها ليونكوفيتش. يا للخسارة، كنت أحبه هذا الرجل. ما قولكم في أن نخطر نينوتشكا الآن بالخطر الداهم؟ كلا يا رفيق إيفانوف، فهي تحمل مسدسا في حقيبتها. وإن اتضح لنا أخيرا أننا قد فعلنا كل هذا بلا فائدة، إن لم يحضر كراسنوف تكون الكارثة. لا داعي للمبالغة، خبروني ماذا نفعل الآن. تمنيت لو أني نسيت كل هذا. وأنا أيضا. هيا بنا ننسى هيا بنا ننسى في إحدى الحانات. تظن أن البار مفتوح؟ ماذا؟ كيف من موسكو؟ كلا كلا، إني على السماعة لا أفارقها. أخرج. لا، أخرج أو أستنجد بالخادم يطرحك خارج الباب. كلا نينوتشكا، في استطاعتك أن تعيد السماعة إلى مكانها، فالمكالمة من موسكو لا وجود لها. لا وجود لها؟ لقد اعتصمت بغرفتك وغلقت على نفسك بالمفتاح، ففكرت في الوسيلة التي أخرجك بها من حجرتك. هذاني تفكيري للتليفون، إنها حيلة. أعرف أنك تشتهين الصفعي على وجهها. والآن أخرج، ستكون هذه آخر حيلك معي. أخرج، لم يعد لديك ما تعلمني إياه، ولم يعد لدي ما أسمعه منك. لقد كنت تربح المعركة وهذا يجب أن يكفيك. اذهب والحق بالجميلة ستيفاني. مسيو داغو، قل لها إن الذنب لم يكن ذنبك، فقد بذلت ما استطعت من جهد وحيلة. استعملت كل وسائل الإغراء التي تحذقها، الأدب واللطف والنزهات في باريس والفساتين والشامبانيا وكل شيء، كل شيء، ثم ختمت بالحب، بحبك العظيم، الحيلة الكبرى. وقل لها أيضا أنك نجحت وخدعتني، وإني صدقت صدقتك كطفلة غريرة. نعم، لا تنسى أن تذكر لها ذلك، عساها تتسلى وتضحك. فلا بد أنها تصبح جميلة جدا حين تضحك. والحقيقة أني خدعت بك، لا داعي للإنكار، خدعت وبكل سهولة. لم أتعبك كثيرا، فما كنت أتمنى أكثر من أن أصدق. كنت أتمنى أن أصدقك. أنت يا لي من فتاة غبية. نينوتشكا، إني أحبك. انظر إلي فقط لتعلمي أن هذا الحب حقيقي. نينوتشكا، أحبك، أحبك. نينوتشكا، أحبك. جيني مغايت مني، جيني مغايت مني. يجوز، لكن أصغي إلي. كلا، لقد أصغيت إليك أكثر مما يجب. إني أمقتك، أمقتك أنت وكل ما تمثله من مدنية الغرب الفاجرة، وأمقت كل ما يحوط بك وكل ما هو أنت، وكل أملي أن يجيء يوم قريب يدخل فيه الجيش الأحمر إلى باريس والسيف في يده، ويخرب هذه المدينة الفاسدة المليئة بالعفونة والأكاذيب. لن يخرب أحد باريس أبدا نينوتشكا، هذا مستحيل. هناك نجوم قد تهاوت منذ آلاف السنين، ومع ذلك فالعالم ما زال يستمد منها النور. كلمات، كلمات، لا أسمع منك سوى كلمات. طريقتكم المشهورة السخيفة بتنسيق الكلام والبلاغة اللفظية. أعترف لك بصراحة أني لا أتصور أن تغزو روسيا القارة الأوروبية. لا لشيء إلا لأنك تتألمين من الحب. أرجوك كوني جادة فيما تقولي. ولكني جادة جدا، أتمنى أن أراك ميتا. فلنعد بالمناقشة إلى حدودنا الشخصية. هل تريدين؟ أنت لست الشرق وأنا لست بالغرب. نحن مادموزيل ياكوسوفا، ميسيو داغو. هناك سوء تفاهم يفرق بيننا. سوء تفاهم؟ نعم، سوء تفاهم. سوء تفاهم بسيط، أنا المسؤول عنه كل المسؤولية بلا ريب. اجلسي. سوء التفاهم هذا جاء من كوني تعجلت في إظهار حبي لك. تعجلت؟ نعم، إذ لو أني انتظرت حتى الغد فقط لما كان لتدخل ذلك الأبله ببنسكي أي تأثير في نفسك. كيف؟ كنت قد اعتزمت أن أقطع من الغد كل علاقة لي بالبرنسيس أولينوف. منذ شهور كنت أريد ذلك، من قبل أن أعلم أنه يوجد في الدنيا مخلوقة تسمى نينا ياكوسوفا، وأن هذه المخلوقة الرائعة سوف تقلب حياتي رأسا على عقب. غدا إذن سأكون حرا، سأكون حرا بأي شكل كان، حتى ولو رفضت رؤيتي، إذ أني لم أعد أحتمل وجود امرأة أخرى في حياتي. منذ اليوم الذي شاء فيه سوء طالعي أن ألقاك أنت وأخلاقك الزفت. أنا لا أثق بك. هذا لا يغير شيئا من الواقع. إنك تكذب، لا تعرف إلا الكذب. إني واثقة من أنك تكذب كما تتنفس، حتى وهم يسألونك عن الوقت. حاولي أن تسأليني. لا رغبة لي في الضحك. فكذلك فأنت جبان، جبان. لو أنك تحبني حقيقة لوجدت في نفسك الشجاعة للاعتراف لي بهذه العلاقة. لم أكن أريد الاعتراف بهذه العلاقة طالما أني لم أقطعها، كما أني كنت أقول في نفسي أني بعد قطع العلاقات فما من داع للاعتراف لك بأي شيء. برافو. لا تنسي نينوتشكا أني رجل فرنسي، فرنسي عادي. أتصور أن كسب الوقت يصلح كل شيء، وأعتقد أننا جميعا متشابهون في ذلك. ننتظر اللحظة الأخيرة لنواجه المصاعب وجها لوجه. إن فرنسا بلد يسكنه 40 مليون من النعام، وأنت منهم. أهذا ما تطلب مني أن أحب نعامة؟ لم لا؟ النعامة حيوان متين شجاع، شرير عندما يهاجم، وهو يغمض عينيه وقت اللزوم ليتحاشى رؤية المزعجات. فهل في هذا ما يلام علي؟ ما أبدع وأريح أن يغمض الإنسان عينيه أحيانا، عندما ينظر الإنسان داخل نفسه فهو لا يرى دمامة الآخرين. أسأل نفسي، أي عزاء تجده في رؤية نفسك من الداخل؟ ما أظن الداخل جميلا جدا. ما زالت هناك أركان فظيعة بعض الشيء، فاستفيدي بها. إنك تتكلم عن روحك كما لو كنت تتكلم عن شقة للإيجار، وهي في الواقع شقة تؤجر لمدة شهر أو لموسم. امرأة تروح وأخرى تجيء، ولا تكاد تجد أيها المسكين الوقت الكافي لتنظيفها بالريشة بين مجيء هذه وذهاب تلك. هذه المرة ومن أجلك سأنظف المكان بالمقشة. حتى اليوم لم أحيا حقيقة، كنت أبدد حياتي تبديدا. لا تغاري من الأخريات نوتشكا، لقد مسحتهن مسحا لم أعرف إلى اليوم غير اللهو. أما أنت فإنك السعادة. إن السعادة صعبة جدا بالنسبة إلينا نحن الروس، بيد أنك أخصائي في أمثال هذه المواضيع، روسية بيضاء وروسية حمراء. ألا يخيل إليك أنك في رحلة دراسية؟ ما أعجبكن أيتها النسوة، إنكن تغيرن من الماضي أكثر مما تغيرن من المستقبل. نينوتشكا، أكرر عليك أنه لم يعد لشيء من وجود منذ ما وجدت أنت في حياتي. لست مجرد امرأة في حياتي، بل لست امرأة حياتي. أنت حياتي، حياتي نفسها. أحبك. لست أدري إذا كنت صادقا فيما تقول، ولكنك تقوله بطريقة ساحرة. أحبك. خذ حذرك، هذا شيء خطير أن تحبني. أنت لا تعرفني. بل أعرفك، نعم أعرفك. أنت فتاة بسيطة نقية كالمرآة. وأنت، هل تعرفينني؟ نعم، إنك عينة رائعة للعفونة الرأسمالية. أشعر من الآن أني سأكون دعسة جدا. هذا شيء عظيم. لئن علمت بأنك تخدعني فلن أقول لك شيئا، ولكني سأذبحك كالشاة أثناء نومك. نحن متفقون. قبلني. إنه شك، لابد أنه قلق. ألو؟ نعم نعم، هذه الرفيقة يا كوسوفا، من يتكلم؟ لحظة أرجوك، اذهب يا حبيبي، إنهم يطلبونني في السفارة الروسية، هذه محادثة سرية. هناك شيء خطير؟ كلا كلا، اطمئن، المسائل اليومية العادية. هيا اذهب بسرعة. إلى هذا المساء كالمعتاد. كالمعتاد يا غرامي. ألو؟ نعم، هنا الرفيقة نينا كوسوفا، إني أصغي إليك أيها الرفيق كراسنوف. الفصل الثالث. نفس المنظر السابق في اليوم التالي حوالي الظهر. نينوتشكا، نينوتشكا، نينوتشكا. لا أحد بعد هنا. أيها الرفاق، في استطاعتكم أن تدخلوا. ألم تحضر نينوتشكا بعد؟ إنها تتناول الغداء مع اليوم بدون ريب. أمامنا متسع من الوقت. إن فاجأتنا ونحن نخفي هذه الآلة نكون قد وقعنا في شر أعمالنا. أكرر عليك أنها تتناول الغداء في صحبة اليوم دجو. والغداء بالنسبة للرجل الفرنسي ليس مجرد إجراء شكلي، بل هي حفلة ساهرة قداس. أوثر مع ذلك أن نغلق الباب. من يعلم ما تخبئه المصادفات؟ أسائل نفسي، أين يا ترى نضع آلة التسجيل هذه؟ ما رأيك؟ لا رأي لي إلا أن هذه الآلة ثقيلة الوزن جدا. أين أستطيع أن أضعها يا ترى؟ حذاري، إنها سريعة الكسر والعطب. آخر موديل للصناعة الأمريكية، هذا الريكوردر كما يسمونه شديد الحساسية إلى حد أنه لا يسجل أقوالك فقط، بل وحتى تفكيرك. ماذا؟ غبي، هل تحطمت الآلة؟ وتناثرت أجزاؤها فتاتا. ألم أقل لك أنها شديدة الحساسية وقابلة للكسر؟ برانكوف هو الذي أخافني بكلامه. أنا كنت أمزح. مزاح سخيف. النهاية بالاختصار، تحطم الريكوردر. نستطيع أن نضعه في أي مكان الآن. سوف يغضب كراسنوف. حينما خطبني بالتليفون هذا الصباح كانت أوامره مشددة: ضع الريكوردر في مخدع نينايا كوسوفا دون علمها. هذه مهمة سرية ذات أهمية كبرى، وأنا أعتمد عليكم في القيام بها على أحسن وجه. وليتكم سمعتموه وهو يخاطبني. لم يكن يتكلم، بل كان يعوي. وسيضاعف هذا الحادث من ثورة غضب. ترى ماذا نقول له؟ لا شيء. أتأمل أنه لا يكتشف الحادث؟ آلة تسجيل لا تسجل، هذا شيء يلاحظ بسرعة أيها الرفاق. قد لا يلحظ ذلك لأول وهلة، وهذا مكسب لنا. لا داعي للاعتراف بالحقيقة تفاديا للمتاعب. ما علينا إلا أن نضع الريكوردر في مكان ما كأنه لم يحدث حادث، ونؤكد له أن كل شيء على ما يرام. هذا كل شيء. لم لا؟ في الحالة التي وصلنا إليها فلنعجل. أين نضعها؟ خلف ستار النافذة. يوجد هناك بريد. نعم. لتسجيل كلام نينوتشكا يضطرون لوضع هذه الآلة؟ نعم، لتسجيل كلام نينوتشكا. وإن لم تعترف بشيء، أعني إن لم تعترف بشيء يعرضها للخطر. بل ستعترف أيها الرفيق. ستعترف. في استطاعة كراسنوف أن يجعل الحجر يعترف. على أن المهم ليس هو ما ستعترف به نينوتشكا، بل الطريقة التي سيقدم بها كراسنوف هذا الاعتراف إلى السلطات العليا. إنك تغالي. أغالي؟ نعم. أنا؟ نعم. حسن، خرشوا. لنفترض أني أنا كراسنوف وأنت نينوتشكا، وأن آلة التسجيل تدور. سألقي عليك بعض الأسئلة وستجيبني عليها. اسأل، فإني لم أرتكب وزرا. كلامك هذا يبرهن لي على أن ضميرك غير مستريح. من أنا؟ بالتأكيد إنك تشعر بالحاجة لإعلان براءتك قبل أن يتهمك أحد. إذن هناك ما تؤخذ عليه. ولكن صمتا. هل توصلت، نعم أم لا، إلى استرداد صورة ريمبرانت التي تنازعنا فيها الأميرة؟ أنا؟ لكنك تعلم جيدا أني لم أستردها. كيف تريد مني أن إذن فالمتهم يقر ويعترف بعدم كفاءته. من؟ أنا؟ إنك ترتدي حلة جميلة جدا أيها الرفيق إيفانوف. حلتي؟ لما تكلمني عن حلتي؟ هذا صوف إنكليزي بلا ريب. نعم. اشتريته من باري، أليس كذلك؟ لا توجد هذه الأقمشة الثمينة إلا في باري. تعترف بهذا، أليس كذلك؟ نعم بالطبع أعترف أني هذا انحراف عن المذهب المقدس. هذا خطأ، ليلحق مع ذلك أن يكون لي رأي شخصي في الموضوع. إذن فأنت من أنصار تيتو تيتوي؟ إني أحتج حق. أنت إذن من أشياع مترمشكي وتستحق النفي إلى سيبيريا؟ إنكما كاذبان حقيران. إني لم ألفظ كلمة واحدة ضد الاتحاد السوفيتي لسبب واحد، هو أني لا أرى إلا كل خير في ذلك الاتحاد، ويشهد الجميع على ما أقول، حتى المسيو ليو داجو. أيها الرفيق، أنت متهم بالاتصال بأعداء الحزب الموقر. إني أطالب بوجود محام. أريد محاميا. إيفانوف أيها الرفيق، يا لك من معتوه. كنا نمزح معك أيها الأبلة من باب الضحك. الضحك، كنت تأمل ربما أن يضحكني مثل هذا الاتهام. ليس أنت إيفانوف، بل نحن. لقد نبهناك قبلها. لا. كنا نمثل دور كراسنوف وأنت كنت لنوتشكا. ما أغباك أيها الرفيق. كنا نريد فقط أن نبرهن لك أن في استطاعة كراسنوف أن يستغل كل كلمة تقولها نينوتشكا لأغراضه الخاصة. إيفانوف، هل اقتنعت الآن؟ كلا. أولا لأن نينوتشكا أكثر مني ذكاء، ثم لأن السلطات العليا في موسكو أكثر ذكاء من كراسنوف. قبل أن يصل الأمر إلى موسكو يكون كراسنوف قد دبر مؤامراته وأخذ جميع احتياطاته لكي لا يفتضح أمره. ومع ذلك فسوف نعمل على فضيحته يوما، وفي ذلك اليوم سأتحف نفسي بوليمة عشاء فاخرة. لا تعلل نفسك بهذا الأمل، فإن سيبيريا غير مشهورة بولائمها الفاخرة. أمنعك من المزاح في هذه المواضيع. هيا هدئ من روعك، ليس هذا وقتا مناسبا للتشاجر. اقترب الخطر ولا بد لنا من مواجهته، وقد يكون من حسن الحظ أن تعطل الريكوردر ولم يعد صالحا للتسجيل. نينوتشكا فتاة ذكية ونظيفة، ويضايقني جدا أن أعاون كراسنوف على دفعها إلى موقف خطر. وأنا أيضا مثلك بيبسكي. أهنئك على تحطيمك هذا الريكوردر المشؤوم أيها الرفيق. كيف؟ ولكني لم أحطمه مختارا، بل وقع الحادث رغما عني، أقسم على ذلك. هيا إيفانوف، لا داعي للتواضع الكاذب. ألو؟ ألو؟ وي؟ كلا حسن خرشو. حسن جدا هكذا. شكرا جزيلا. بوم كراسنوف بلحم وشحم. كراسنوف وهو صاعد إلينا. ضاع كل أمل هذه المرة، ولم يشتهر عن هذا الفندق أن تعطل فيه أي مصعد منذ افتتاحه إلى اليوم. بيبسكي، كيف وجدت كراسنوف وأنت تخاطبه صباح اليوم في التليفون؟ على أحسن حال. طبعا فهو يتأهب لوضع 3 مندوبين تحت أضراسه، زائد مفتشة صغيرة تنافسه في شهرته يدخرها للوجبة الأخيرة. لابد أن هذا الطعام الفاخر يعجبه، وهو معني الآن بربط فوطة الأكل حول عنقه استعدادا للأكل. أوه يا لله، ما أغبانا نحن الثلاثة. ماذا تعني؟ ملابسنا. ها؟ إننا نرتدي ملابس أهل الطبقة الوسطى الرأسماليين. أتريدون أن نتعرض للزجر والتوبيخ؟ اخلعوا أربطة العنق بسرعة. بيبسكي، نحن لسنا طبيعيين هكذا؟ ما قولكم لو نخلع سترتي؟ نعم نعم فلنخلعها، هكذا يبدو علينا أننا في حالة نشاط وعمل. ولنشمر عن أكماننا. نعم نعم تظن؟ نعم فلنستمر. نعم لا بأس بديع. نعم نعم أيها الرفاق، نعم نحن نشبه رجال الأدب في أمريكا. ديمتري ألكسندروفيتش كراسينوف. سلام أيها الرفيق، سعيد برؤيتك. أهنئك بسلامة الوصول أيها الرفيق كراسينوف. كيف حالك؟ إننا نركب مجيئك منذ وقت طويل وكدنا نيأس من حضورك. سلام، هل لكم أن تفسروا لي ما معنى هذا الهندام؟ هل تستعدون لنقل أساس الفندق؟ أيسركم أن تتزيوا في زي المتسولين؟ ما أجمل منظركم. إذن فهؤلاء هم المندوبون الثلاثة للجنة استرداد الأملاك الروسية في الخارج. مرحى، من تمثلون هنا؟ الاتحاد السوفيتي أم فرقة لاعبي البيسبول؟ كراسنوف سانتان، أمامكم 20 ثانية لترتدوا ملابسكم بشكل لائق. معذرة أيها الرفيق، خيل إلينا أن سياسة الحزب تغيرت. ألا تقرؤون إذن جريدة برافدا؟ باستمرار. أفلا تقرؤونها؟ لا نقرأ جريدة برافدا؟ نحن؟ أيها الرفيق، إننا نقرأها من الجلدة للجلدة. إذن كان يجب أن تعرفوا ذلك، فقد كان مكتوبا بالخط العريض في جريدة الدولة الرسمية في عدد الأسبوع الماضي. أتسمعون؟ في عدد الأسبوع الماضي وليس في بروجرام مسرح الفولي برجير. الفولي برجير؟ إني لا أعرف حتى مكانه في باريس. فأين كنت ليلة السبت الماضية؟ في رفقة تلك الشقراء الطويلة التي تعمل كمانيكير في محل أنطوان؟ نعم هذا حق. أقسم لك إني كنت قد نسيت تماما. إذن فهذا هو مسرح الفولي برجير. عجيب. اصمت والآن عجلوا. هل وضعتم الريكوردر في مكان خفي حسب التعليمات؟ أين هو؟ خلف ستائر النافذة أيها الرفيق كراسنوف. مظبوط، وهل تحققتم من حسن سير آلة التسجيل؟ إنها تسير على أحسن ما يرام أيها الرفيق. عال، ألا يصدر عنه أي ضوضاء خلال التسجيل؟ بالمرة أيها الرفيق، نيت. لا يصدر عنه أي ضوضاء بالمرة. نيت. بإمكانك أن تتحقق من ذلك بنفسك. عال. إياكم أن تعرف الرفيقة ياكوسوفا شيئا عن كل هذا، ليس كذلك؟ هذه نصيحتي إليكم، نصيحة مخلصة ونهائية. في إمكانك أيها الرفيق أن تضع فينا كل ثقتك. كلا، إذن فقد أعطوك معلومات خاطئة. لا أحد يعطيني معلومات. إني أستعلم بنفسي وثقوا أني أعرفكم حق المعرفة. أنت بيبينيسكي وأنت إيفانوف وأنت برانكوف، إني أعرف عنكم كل ما يمكن معرفته. إنما أنتم ثلاثة من المهرجين الهجاصين. لقد حماكم إلى اليوم تسامح صديقكم رازونين، أما أنا فإني لا أدعى رازونين بل كراسينوف. هذا واضح؟ كل الوضوح أيها الرفيق. هل حدثك رازونين عنا؟ رازونين لم يجد الوقت لمحادثتي، لقد زرته في مكتبه فوجدته مريضا بعض الشيء. حينئذ طلبت من السلطات أن ترسله إلى الشمال يقضي فيها بضعة أيام، فإن جو الشمال منشط جدا. هو إذن في أجازة لأجل غير مسمى. فقد عمل بما فيه الكفاية. على فكرة أنتم أيضا عملتم بما فيه الكفاية. هل فيكم من يرغب في أجازة إلى أجل غير مسمى؟ لا لا لا، العمل لا يخيفنا أيها الرفيق. العمل هو الصحة، العمل هو النجاح. إذن أنصحكم بأن تعملوا معي بكل إخلاص وتعملوا من أجلي فقط، وفي مقابل ذلك سأغمض عيني وأحض ذاكرتي على نسيان بعض أشياء. شكرا أيها الرفيق في استطاعتك الاعتماد علينا. كلا، إنما أعتمد فيكم على غريزة حب البقاء. لئن كذبتموني ولو مرة واحدة، أو انحرفتم عن جادة الحق، أو صدرت منكم كلمة واحدة عني لنينا ياكوشوفا، فستكون في أول قائمة عملية التطهير الكبرى التي تحدد لها شهر أكتوبر المقبل، وهذه العملية تتم تحت إشرافي أنا. تحت إشرافك أنت يهر؟ صحيح، سيكون ذلك عملا عظيما. عظيما جدا، وعلى رأس القائمة نينا ياكوشوفا. من زمن طويل وهذه المرأة أيضا تضايقني. بعد أن أتخلص منها ربما قررت السلطات العليا أن تعطيني المركز الذي أستحقه. لا أحد يتمنى أكثر منا أن نراك في المركز الذي تستحقه أيها الرفيق كراسنوف. إن إيفانوف قبل تشريفك بثواني يؤكد لنا أنه قد نظر لو جاء ذلك اليوم أن نشرب نخبك ونتناول أشهى الأطعمة. حقا؟ إذن فأنت أقل غباء مما تصورت. بالتأكيد أيها الرفيق. هذا من حسن حظك، فقد صممت أن أذهب بعيدا، بعيدا جدا جدا جدا. لن تذهب إلى أبعد مما أتمناه لك أيها الرفيق كراسنوف. برافو، إن الخوف هو أول درجات الحكمة. أعتقد أننا سنصل إلى التفاهم بيننا. حسن، جاء الوقت، والآن سأهتم بترحيل هذه الرفيقة العزيزة ياكوشوفا إلى روسيا بأسرع الوسائل، لأنها بالطبع سترفض العودة في رفقتي إلى موسكو عندما أعرض عليها ذلك، وهي تملك كل حقوق الرفض. وعندما أعرض عليها السفر لابد أن يسجل الريكوردر عدم إطاعتها للأوامر. التمرد على الرئيس المختص الخيانة العظمى. هل تفهمون؟ إنك عبقري. تبارك اليوم الذي ولدتك فيه أمك. عندما تحضر نينا ياكوشوفا لا تخفوا عنها أنكم قابلتموني. طمئنوها فقط، قولوا لها إني رضي الخلق، متفائل، أوثر اليسر في الحياة على العسر والتعقيد. هل فهمتم؟ لا تبوحوا بكلمة عن الريكوردر، وإلا فالويل لكم. بونسوار، إلى بعد لحظة. الخنزير القذر. ولا كلمة أيضا عن رازونين، هو أحد أصدقائها، ربما بعث هذا في نفسها الحذر. مسكينة نينوتشكا ليست في قوة هذا الداهية، سوف يزدردها لقمة سائغة. ومن المؤسف أننا لا نستطيع إختارها لتكون منه على حذر، وإلا تعرضنا لعملية التطهير الكبرى في الخريف. لقد سمعتموه أيها الرفاق، استطاع التخلص من رازونين. رازونين أنبل زعماء السوفييت. 10 سنين من عمري أقدمها عن طيب خاطر لأقطع أذني هذا الخنزير. أين نينوتشكا؟ عفوا، تسألني أنا أين نينوتشكا؟ نعم، أسألك أين نينوتشكا؟ هي هنا أم في غير هذا المكان؟ أين هي؟ ألم تكن معك؟ لو أنها كانت معي لما سألتك أين هي. خبرني أين هي. ألم تكون على موعد لتناول الغداء معا؟ لقد طلبت إليك أمامي أن تنتظرها. أعرف ذلك، وقد انتظرتها مدى ساعات وأيام وقرون. لقد مزقت مفرش سفرة قطعا قطعا، شربت 6 كؤوس من الكورفوازيه، أكلت 1 كيلو من الخبز، سألت الجرسون عن الساعة 1000 مرة، وأخيرا اتصلت تليفونيا بالبوليس، بالمستشفيات، بمشرحة الجثث. ألا تسمي هذا انتظارا؟ ولم تحضر؟ أقول لك إني لا أعرف مكانها. ليس لهذا سوى تعليل واحد. بل تعليلان. واحد اثنان. واحد اثنان. واحد اثنان. ألم تنتهي بعد؟ تكلم بحق السماء، ما هو التعليل؟ هذا هو تعليل الخاص. كراسنوف اختطف نينوتشكا. كراسنوف هو هنا؟ نعم، كنا نحدثه منذ لحظة، وقد فهمنا منه أنه لم يقابل نينوتشكا حتى الآن، وهو ينوي أن يراها، لكن من يدري، ربما قال لنا ذلك لينيم مخاوفنا وشكوكنا. إنه أكذب من امرأة تريد تزويج ابنتها البائرة. وفي اعتقادي أنه قد قبض على نينوتشكا ووضعها في مكان أمين إلى أن يعود بها إلى موسكو. هذا هو تعليلي. والآن أذكر لنا تعليلك أنت. تكلم تكلم. تكلم. إنه نفس التعليل. وهذا الميسيو كراسنوف هيعود ثانية؟ سيعود بالتأكيد. حسنا، سيكون بيننا أنا وهو حديث قصير. هل وضعت خطتك؟ خطتي بسيطة جدا، سأشرح له وجهة نظري الخاصة ببعض لكمات في وجهه، وسأظل أضربه إلى أن تعود إلينا نينوتشكا وتجتاز عتبة هذا الباب معافاة سالمة. أتسمعون؟ معافاة سالمة. حبيبتي مرامي. أين كنت؟ أنت مجنونة؟ ماذا كنت تعملين؟ ألم تكوني تعرفين أني أنتظرك؟ عفوا، لقد خرجت لألحق بك ثم خانتني شجاعتي. لماذا؟ حين فكرت في أني سأواجهك وأقول لك، تصورتك بغتة أمامي بوجهك المعذب وعيونك العاتبة. حينئذ سرت مدى ساعات إلى أن هدني التعب. إن الإجهاد شيء طيب يساعد المرأة على تخفيف ألمها. ليون، لقد اخترت. اخترتي؟ نعم، أنت تعرف الحياة، إنها تتلخص في كلمة واحدة، الاختيار. هل بلغك الخبر الجديد؟ كراسنوف، وصول هذا الرجل يضع أمامي مشكلة خطيرة لابد من مواجهتها. لقد حضر للبحث عني وإعادتي إلى روسيا، إنه في حاجة إلي. ماذا تعنين؟ حاجة الصياد للأرنب. اسكت برانكوف. بل تكلم، أريد أن أعرف كل شيء. كراسنوف لا يهتم بتاتا بصورة رامبرانت يا عزيزي اليوم. إنما يريده هو نينوتشكا. إنها تضايقه، أتفهم؟ تضايقه لأنها مخلصة ونظيفة، لأنها روسية حقيقية، لأنه يخشاها ويرهب جانبها. سوف يعود بها إلى موسكو وهناك يتهمها بالخيانة العظمى. الخيانة العظمى، المظاهر ضدها، وهو يعرف كيف يستغل المظاهر أحسن استغلال. إذا أتعبت نينوتشكا هذا الرجل فهي امرأة ضائعة. إنه لا يأنف من استعمال أحقر الوسائل. أتعرف ماذا صنع؟ لقد أجبرنا على وضع ريكوردر هنا في هذه الحجرة ليسجل كل كلمة من كلماتها. ماذا؟ يوجد هنا ريكوردر؟ نعم، لكن لا خطر منه. كيف؟ لقد حطمته هكذا طخ طخ دون تردد. ماذا تعني؟ ألم أحطمه أمامكم؟ ليس هذا هو الموضوع. المهم أن نخطر نينوتشكا بما يضمر لها كراسنوف من نوايا. هذه النوايا معروفة لها طبعا، كما هي معروفة لنا، وعليها هي أن تواجه الموقف. هي وأنا، وسيتم هذا بسرعة. كلا نينوتشكا. كلا، هذا القرار يجب أن أتخذه أنا وحدي، وقد اتخذته. وضحي كلامك، أي قرار؟ القرار الذي ما كنت تنصحني به يا حبيبي. لا تعنين أنك ستتبعين هذا الرجل؟ بل سأتبعه. أمنعك من ذلك. إنها مخبولة، مخبولة. أصغي إلي جيدا يا ليون داكو. أصغي إلي جيدا. يعلم الله أني رجل بسيط يحترم القوانين والشرطة والنساء وجميع أسباب المضايقات، ولكن قل لي كلمة واحدة، أمسك بنينوتشكا وأضعها داخل حقيبة سفر وأجلس فوقها مدى 10 سنوات، أوثر هذا على أن أراها تتبع هذا الخنزير. برافو، فلنمسك بها. كفى، اصمتوا جميعا، هي أنا من تأمر هنا. برانكوف، إنك لن ترى عمرك أبعد من أنفك أيها الرفيق. قبل أن تمنع الناس من رمي أنفسهم في النهر، يجب أولا أن تنظر إن لم يكن ذلك لإنقاذ إنسان يغرق. ليون، أيها الأبله العزيز، وأنت الذي تقف هنا وأنت ترتجف كأوراق الشجر، حاول أن ترى بعيني وليس بعينيك دائما. لسنا وحيدين في العالم. آسف، بل نحن وحدنا في العالم. أصغي إلي على الأقل. أصغي إليها ليون داجو، لا تناقش أي روسي إلا بعد أن تقتله. هكذا على الأقل تكون واثقا من أنه سيكون لك معه الكلمة الأخيرة. أصغي إلي أنا أولا نينوتشكا، إني أناهز 50 من عمري. أقول لك ذلك لتعرفي إني خبرت الحياة وذقت حلوها ومرها، وشاهدت ألوانا من الأحداث وضروبا من الناس. أقسم لك بأنك تكونين مجنونة لو انتظرت من كراسنوف أي بادرة طيبة. صدقيني، انجي بنفسك. نينا يا كوسوفا، نينوتشكا، لدينا جوازات سفر دبلوماسية، فلنستعد بها ولنرحل إلى سويسرا. هناك نفتح مطعما روسيا، إيفانوف يطبخ وأنت تغنين أغاني أوكرانية. إني ملك لوطني روسيا برانكوف، وهو وطني كبير أكبر من أن أحمله معي إلى سويسرا. إني أعرض عليك شيئا آخر. أعرف شخصا من الروس البيض يعمل سائقا لسيارة نقل ضخمة تحمل 15 طنا، سيكون سعيدا بترتيب حادث يروح ضحيته الرفيق كراسنوف. أهذا مبلغ احترامك لي؟ تعتقد أني أكون سعيدة بمثل هذا الثمن؟ شكرا. عفوا نينوتشكا. كفوا على الاهتمام بها أيها الرفاق، من الآن وصاعدا سأهتم بها أنا، وسيكون اهتمامي عظيما. اطمئنوا. على فكرة، ما الذي ستعرضه أنت علي؟ النار، الحديد، السم، المبارزة؟ ربما، فهذه عادة فرنسية أصيلة. إني لا أعرض عليك شيئا بالمرة، كل ما أريد هو ألا تفارقي باري، وأنه إذا رفع هذا الرجل يده عليك فهو رجل ميت. برافو، إذن سأبقى في باريس، وكراسنوف سيعود بمفرده إلى موسكو فأنجو منه. هذا هو ما تتمناه، أليس كذلك؟ نعم، فليرحل وحده، هذا كل ما أطلب. كن مطمئنا، سوف يرحل، ويرحل بكل سرور، حاملا معه إلى موسكو البرهان القاطع على خيانتي، تلك الخيانة التي ما كان لا يستطيع أبدا أن يبرهن عليها بطريقة أخرى. وهكذا تتم محاكمتي غيابيا، لن أكون حاضرة في تلك المحاكمة، لكن آخرون غيري سيكونون حاضرين في مكاني، ومحكوم عليهم مقدما، مخزولين مجردين من كل سلاح ومعرضين لحقد كراسنوف. أتريد أن تعرف من يكون هؤلاء؟ هم أصدقائي، جميع أصدقائي في روسيا الذين يعتمدون علي كما أعتمد عليهم. هذه هي السعادة التي تعدها لي. برافو، برافو. ليون داجو، ألم أقل لك لا تدعها تتكلم؟ كراسنوف ارتكب شرا كثيرا، ولكنه لن يستطيع أن يتباهى بارتكاب هذا الشر. سأرافقه إلى موسكو، فإذا اتهمني دافعت عن نفسي. إن يدي نظيفتان ولا أخشى القضاء، بل هو الذي يخشاهم أكثر مني، وسوف أنزع القناع عن وجهه فيظهر يهوز على حقيقته. تقولين سوف نعمل؟ من يعمل معك نينا يا كوسوفا؟ سوف تكونين بمفردك. كلا، سوف يساعدني أصدقائي على إثبات براءتي. من زمن طويل وهم ينتظرون الفرصة السانحة للوقوف في وجه كراسنوف ومحاربته. تلك الفرصة أنا التي أقدمها لهم، وهم من الزعماء الذين يعتد بهم، لم يستغلوا يوما، وهم محل احترام الكل، خصوصا واحد منهم تعرفونه كلكم، رازيونين. رازيونين؟ نعم رازيونين. نعم مينوتشكا، لقد انتهى رازيونين. كراسنوف قضى عليه، عامل له تصفية. رازيونين في أجازة لأجل غير مسمى، لم يعد هناك ما يسمى رازيونين. مينوتشكا، ماذا ماذا قلت؟ هل تجاسر؟ نعم نعم نينا يا كوسوفا، ونجح الخنزير. رازيونين، رازيونين هو أفضل الزعماء، أعظمهم خلقا. ليون، احتفظ بي. ليون احتفظ بي، إني خائفة خائفة. مينوتشكا اطمئني، سأحتفظ بك وأسهر عليك. لقد انتظرت مجيء السعادة طويلا، فلن أدعها تفلت مني. أنت وأنا لم نعد منذ الساعة سوى مخلوق واحد، إنسان واحد، فرحة واحدة. لن يفرقنا بعد اليوم شيء أو أحد، كائنا ما كان. نينا يا كوسوفا، نينوتشكا، أعتقد أنه أولى بنا في النهاية أن نفتح ذلك المطعم في سويسرا. إني أعتذر، كان يجب علي أن أطرق الباب. هل يسبب عملي هذا تعطيلا للمؤتمر مرة أخرى؟ تودين محادثتي؟ ليس أنت مسيو داجو، بل أود محادثتي المدموزيل ياكوسوفا، إن تفضلت باستقبالي. وفيما تريدين الحديث معها؟ في مسألة خاصة. أعتذر لإلحاحي في هذا السؤال، لكن بعض الأحداث التي وقعت قريبا تضطر المدموزيل ياكوسوفا أن تلجأ إلى الاحتراس، إلى الاحتراس الشديد. دعني بمفردي مع السيدة. لكن دعني بمفردي أقول لك. أشكرك يا مدموزيل، لا تخشي مني شيئا. تفضل، لا يوجد في حقيبة يدي لا مسدس ولا زجاجة ماء النار، تحقق من ذلك بنفسك. ليس الذي أخشاه ما بداخل حقيبتك. اسمحي لي أن أشهد هذه المحادثة نينوتشكا. كلا، وتسيء إلي لو ألححت، دعنا. حسنا، سأنتظر في بار الفندق، بعد 10 دقائق سأتصل بك تليفونيا. مدام. أجد المسيو داجو ممتازا في دور الفارس الشجاع. اجلسي أرجوك. أمل أني لا أزعجك كثيرا. كلا، لقد ترددت طويلا قبل أن أجيء، وفي النهاية لم أستطع مقاومة الجاذبية التي تدفعني إليك. قد يدهشك قولي هذا، ولكن منذ مقابلتنا الأولى أصبحت تحتلين في حياتي مكانا له أهمية كبرى. وافترضي من جهة أخرى أن وجودي لا يلقى منك شيئا من عدم المبالاة. بالاختصار، كل شيء كان يدعونا إلى مقابلة جديدة، أليس هذا رأيك؟ فيما تريدين محادثتي؟ إن الرجال مخلوقات بدائية، لا يدفعهم نحو أعدائهم أي فضول، يكتفون بالحقد يغذي قلوبهم. أما النساء فيملكن وحدهن غريزة تذوق آلامهن، لذلك أردت أن أراك عن كثب لأرى السبب في آلامي. هذا كل شيء تقريبا. إني موصية إليك. دعيني أتطلع إليك أولا، كل شيء فيك يثير اهتمامي، كل شيء يسترع انتباهي ويؤثر في نفسي، ابتداء من حذائك الرخيص إلى لون أحمر الشفاه الذي تستعملينه. وأسأل نفسي، بأي شيء أغرته وسحرت؟ ما الذي لفت نظره إليك في المقابلة الأولى؟ ما هي العلامة الخفية الدالة على انتصارك؟ أهو جسمك؟ أم فمك؟ أم ابتسامتك؟ ما هي آية سحرك؟ أم استهوته المعاني التي يعبر عنها جسمك وفمك وابتسامتك والتي لها معنى خاص به وحده؟ إن الحب يستعمل أحيانا لغة سرية. أصغي إلي يا سيدتي. إني أسرسر، أليس كذلك؟ أرجو المعذرة، لقد نفضت إليك جميع أفكاري في هذه الأيام الأخيرة، جميع مخاوفي، جميع ليالي سهري وأرقي، جميع الساعات التي قضيتها وأنا أتمايذ غيظا منك ومنه ومن نفسي. يجب عليك أن تفهميني. إني أرثي لحالك. أبدا أبدا، ليس هذا شعورك الآن، فأنت سعيدة، والسعداء لا يفكرون إلا في أنفسهم. إني سخيفة، ليس كذلك؟ كلا، إني لا أضحك منك يا سيدتي، بل هي ولاعتك التي ذكرتني بحكاية سخيفة قصوها علي أخيرا. إني أعرفها، لقد قصها علي أنا الأخرى فيما مضى. أهو عاشق؟ كلا. فأفصح، أهو يحبك؟ نعم. ومهمتك من كل هذا، مهمتك العظيمة التي حضرت من أجلها، ماذا صنعت بها؟ نسيتها؟ ذابت؟ هل تبخرت بين قبلتين؟ هل ذابت في حرارة عهود الحب ومواثيق؟ كلا يا سيدتي، إنك تخطئين خطأ فادحا. إذن فقد انتهت مهمتك. هذا أبسط كثيرا. الأستاذ داغو عنده أكثر من سبب عدم معارضتك، وأنت كان عندك وسائل جميلة لإقناع. كفى، لقد احتملت أن تسبيني وأن تتخيليني من الخسة بحيث أضع مثل تلك الشروط لحبي، لكني أمنعك، أمنعك من أن تحاولي تلطيخ سمعتي. هو لقد كان دائما المحامي الذي يدافع عن مصالحك بعناد وقوة، وما زال إلى الآن يدافع بحرارة كأول يوم. إني لم أطلب منه شيئا وهو لم يتنازل لي عن شيء، لا شيء. وما كنت أحب إلا مثل هذا الرجل المخلص الأمين، ولا أحد غيره. شكرا، إنك المرأة التي كنت أتمناها، متوحشة صلبة ذات إرادة حديدية ومعجونة بالمثل العليا. المرأة الروسية تعرف دائما المواطنة الروسية الحقيقية. ولكنك لم تعودي روسية، أنت كل ما تبقى لك من وطني ينحصر في صورة ترين برانت التي تتمسكين بها، أو في علبة الحلي التي تملكينها. إن صغر سنك نينا يا كوسوفا يجعلك تعتقدين أن الإنسان يمكنه أن ينسى ما فقد، ومع ذلك فالله يعلم كم بذلت من جهد لكي أنسى دون جدوى. فما أظن أحدا من الروس المشتتين في أنحاء العالم قد نسي روسيا ولم يعد يخفق قلبه بحبها. إن كلمة الذكرى ليست مندرجة في قاموس سنك، ولكنها محفورة في سني منذ زمن طويل. الذكرى هي التي تحملني على معاودة قراءة تولستوي وبوشكين إلى حد أن الصفحات قد بليت. الذكرى هي التي تجعلني أكلم نفسي أحيانا بلغة طفولتي. الذكرى هي التي تشعرني دائما بأني غريبة، أقيم في غير بلدي ومنزلي، وبأني أعيش في وحدة لا أول لها ولا آخر، مرددة ليل النهار. لو أني كنت هناك لأصبحت هذه الأشجار وهذه الأزهار وهذه السماء، أشجاري وأزهاري وسمائي. الذكرى هي التي تبعث في نفس الحقد عليكم أنتم الحمر، ولكنها تثير في حقدا أكبر على من يعاديكم، واجعلني أتمنى انتصاركم ولو تعذبت من جراء ذلك. الذكرى هي التي تجعلني أفاخر بشجاعتكم وألعنها، أتمنى موتكم وأرتعد خوفا على حياتكم. هكذا ظللنا نحن المنفيين روسا على طريقتنا. إني أسألك لاف، لقد أسأت إليك من حيث لا أريد، كنت أكهلك. هذا ذنبي أنا، ما كان لي أن أقول لك جميع ما قلت. لعني لم أجهل أقول لك ذلك، لكن ما الفائدة؟ هل يبدل كلامي هذا شيئا؟ أبدا. ستظلين أنت نينا يا كوسوفا، ويظل هو يحبك، وأظل أنا ستيفاني أورلينوف، وهو لم يعد يحبني. لا هو ولا أنا نستطيع شيئا، هذا فوق قدرته. عارف، لو أنك كنت امرأة عادية لما بقي أمامي سوى الرحيل، ولكني أعلم الآن أنك مخلوقة ممتازة، والمخلوقات الممتازة قابلة دائما للتفاهم. المخلوقات الآثمة وحدها هي التي لا يمكن التأثير فيها. أخطرك من الآن أني لا أملك من سمو الروح ما يجعلني أتنازل لك عن اليوم، وأنا لا أقبل أن أناله منك بهذه السهولة. متى تزمعين الرحيل إلى موسكو؟ لقد أسأت وضع سؤالي. هل تزمعين العودة إلى موسكو؟ بالطبع، بعد أن تنتهي مسألة صورة رامبران، أليس كذلك؟ مع الأسف لم ننتهي بعد من هذه المسألة. هل ترغبين في إنهائها؟ نعم بكل جوارحي، لكن على ما هذه الأسئلة؟ ما الذي تهدفين إليه منها؟ لو أنك حصلت على الصورة فما كنت تفعلين؟ كنت أرحل على الفور، تكون مهمتي قد انتهت، وهذا السفر يسمح لي بإنقاذ بعض أصدقائي الذين يستهدفون لأخطار جسيمة. لكن ما الداعي لهذه الأسئلة؟ ما معناها؟ ليس في نيتك أن تعطيني الصورة، أليس كذلك؟ إذن هذه هي الورقة. ما هذه الورقة؟ عقد تنازلي عن صورة رامبران التي أملكها، وهو مسجل أمام مسجل عقود مدينة باريس، والحجز على الصورة مرفوع منذ هذا الصباح، وفي إمكانك الحصول على الصورة بمجرد تقديمك هذا العقد لمسجل عقودي. إني أضع شرطين فقط لهذا التنازل. وما هما؟ أن تسافري الليلة بالذات، وأن لا يعرف ليون شيئا عن هذا أبدا. هذه الليلة؟ هذه الليلة في الساعة 6:30 بقطار الشرق السريع. إنك ملحقة بالسلك السياسي، فلا شيء أسهل من سفرك. خذي هذه الورقة. حتى ولو سافرت فلا أمل في استعادته، إنه يحبني. لقد أحبني أنا أيضا. سوف أعود. هذا يتطلب بعض الوقت، كثيرا من الوقت. إني أبني كل أملي على غيابك وعلى الزمن. سوف ينتظرني. إذن لما تترددين في السفر؟ وإن كذبت عليك، إن أخذت هذه الورقة وبقيت مع ذلك في باريس، إنك غير خليقة بمثل هذا العمل السافل. كسبت الرهان. كسبناه كلتانا، ودفعنا ثمنه غاليا. وداعا لنشكا. وداعا. ألو؟ نعم هيا أنا يا حبيبي. هيا هيا لا تكن عصبيا، انصرفت الأميرة الآن فقط، لم أكن أستطيع الرد عليك طالما هي موجودة. ما الذي حدث؟ لا شيء خطير أؤكد لك، على العكس. تريد أن تعرف ماذا تم؟ إذن اسمع، كانت الأميرة قد جاءت لتعرض علي حلا بخصوص الصورة. إنها تعرض أن تتركها لي في مقابل أن أتنازل لها عن شيء سأحدثك عنه فيما بعد. نعم وقد قبلت عرضها، لم يكن في استطاعتي أن أرفض. ماذا؟ لا لا أؤكد لك. ماذا تتصور أيها الحبيب؟ كانت الأميرة غاية في اللطف، تحدثنا عن روسيا، وأعتقد أننا أصبحنا الآن صديقتين حميمتين. أنت محق، لا يمكن أن تتغلب على امرأة روسية إلا امرأة روسية مثلها، وقد تم ذلك الآن. نعم هذا انتصار عظيم يا غرامي. نعم أنا سعيدة جدا لهذه النتيجة. الآن؟ كلا صدقني لا أستطيع أن أراك الآن، أمامي عمل كثير حتى المساء. نعم يجب أن أحرر العقد النهائي لاتفاقنا، وسنوقعه غدا، ثم يجب عليك أن تمر على مكتبك فلم تطأ قدمك عتبته منذ زمن طويل. بما تنفق علي عندما أصبح زوجتك بالتأكيد سنتناول عشاءنا معا في الساعة 8. هل تريد؟ تعال خذني في تمام 8. نعم كل شيء يكون قد انتهى. إن كنت أحبك تسألني إن كنت أحبك؟ كلا أعتذر قبلها، أريد اعتذارات. هكذا؟ بالطبع أحبك، أحبك، أحبك. صوتي؟ ما له صوتي؟ إنك عبيد، هذه من آلة التليفون. إلى هذا المساء يا غرامي، إلى هذا المساء. ألو، هنا بواب الفندق. أنا نينا يا كوسوفا، الجناح نمرة 210. اهتم حالا بحجز تذكرة لي في قطار الشرق السريع الذي يقوم في الساعة 6:30. عندكم جواز سفري؟ شكرا. الأستاذ ديبرلان 116 شارع هوسمان. إنها في مخدع النوم. أدير آلة الريكوردر بسرعة. أدر الآلة أنت، فأنت خبير بها أكثر منا. لا، لقد أدرتها أيها الرفيق. حسن جدا، والآن دعوني أعمل. لا تتكلموا إلا بتأييدي في وجهة نظري، وإياكم أن تخطئوا عمدا أو بحسنية. نينا يوكوسوفا امرأة داهية، ولا بد لنا من الاحتياط معها واللعب بمهارة. إني أعتمد عليكم. ديمتري ألكسندروفيتش كراسينوف. نينا كوسوفا، أعتذر إذا جعلتك تنتظر، فلم أسمعك وأنت تطرق الباب. هذا شيء لا أهمية له بيننا. بونجور. بونجور. يخيل لي أني أزعجك، كنت راحلة؟ بل كنت خارجة، لا بأس، سأخرج فيما بعد. إني أصغي إليك. اسمحي لي أولا أن أهنئك على أناقتك، فأنت قد أصبحت باريسية حقيقية. هذا الفستان بالتأكيد من صنع أكبر بيوت الأزياء في باريس. هو منسجم عليك بشكل فاتن، وقد كلفك ثمنا غاليا جدا بالطبع. كلفني نصف ثمن دبوس ربطة عنقك الماسي. ليس هذا توبيخا، فأنت تمثلين هنا بلدا عظيما، ومن اللائق أن تمثليه أكرم تمثيل. ثم إننا في باريس، عاصمة الأناقة. على فكرة، ما رأيك في باريس؟ أليست أجمل مدينة في العالم؟ هذا ما يقوله الباريسيون. وأنت ما رأيك في قولهم؟ إني لا أعرف جميع عواصم الدنيا. اعترفي مع ذلك أنها بلد جميل تطيب فيه الإقامة، والفرنسيون أهل ظرف وأدب، مشهورون بلطفهم ورقتهم وميلهم للغزل. إنهم شعب يروق النساء، ولا أرى ما يمنع من أنهم قد راقوا لك. لم أجد أمامي متسع من الوقت والفراغ لأتحقق من ذلك. هل يهمك الموضوع؟ أتسافر لحساب معهد غالوب؟ ظريفة جدا. كلا، إني وجهت إليك السؤال دون تروي. يطيب لي أن أسرسر من آن لآخر، فالتسلية مطلوبة أحيانا، وإني لمعجب بك لإهمالك إياها إلى هذا الحد. إذا أنك شابة وجميلة، هذه صفات نفيسة لها قيمتها الكبرى هنا في باريس. لابد وأنك سمعت غزلا وإطراء كثيرة. ليس أكثر مما سمعته في روسيا. على وجه العموم، إطراء الشخص الأجنبي أعظم تأثير في نفس المرأة. يسعدني أن أعلم منك ذلك. لقد قرأت من باب المصادفة البحتة الدوسيه الخاص بخصمك الأستاذ ليون داغو. إنه رجل هازل في حياته الخاصة على ما يظهر، وإن كان ذا صفات مهنية عالية ومحاميا من الطراز الأول. لابد أنه أتعبك كثيرا. الأستاذ داغو محام بارع وقوي الحجة، مقنع، أليس كذلك؟ هذا من مستلزمات مهنته، وهذا ما يوضح تأخيرك في إنجاز المهمة الموكولة إليك. عندما غادرت موسكو كنت تؤكدين أنه يكفيك أسبوعا للانتهاء منها. تصورت ذلك، بيد أني كنت مخطئة. لقد تحققت بنفسي بعدما وصلت إلى هنا إن نقطة دفاعنا القضائية ليست من القوة والصلابة كما كانت تبدو لنا في موسكو. تعنين بلا شك أن رجال الفقه عندنا أساءوا القيام بواجبهم؟ بل عنيت أن وجهة نظرهم تخالف كلية وجهة نظر الأستاذ ليون داغو. الحق الذي يبدو لنا صحيحا هناك لا يبدو كذلك هنا، هذا كل شيء. إذن فنحن مخطئون، تعترفين بأننا مخطئون؟ أعتقد أننا على حق، بيد أن الآخرين يظنون أننا مخطئون، وكان واجبي يتلخص في أن أقنعهم بذلك، وهذا ما حاولته. ولم تنجحي، على أنك معذورة، فأنت طرية العود لمثل هذا العمل الذي يتطلب الصلابة. افترضي أن هذا المحامي الفرنسي حاول التغلب عليك بوسائله الخاصة، كما حاول أن يكون له عليك تأثير غير تأثير المحاماة. كلا، قيل لي إنك أصبحت عشيقته. من قال ذلك؟ هؤلاء. إنك تكذب. تكذب أيها الحقير الخنزير. ماذا؟ دورك زفت يا أيها الكلاب. ألم أصدر إليكم أوامري بأن سنتكلم عن هذا فيما بعد؟ ولما لا نتكلم الآن؟ أي أوامر أصدرتها إلينا أيها الرفيق؟ ألا نعارضك أبدا، أليس كذلك؟ كفى كفى. الأوامر هي أن نعاونك على التخلص من نينا يا كوسوفا التي يضايقك سلطانها من زمن طويل. هذا كذب، اصمتوا. إني أمركم أن تصمتوا. الأوامر في أن نكذب حين تكذب، الأوامر في تنفيذ مؤامراتك الدنيئة أيها المخلوق القذر. اصمتوا اصمتوا يا للعنة. مؤامرة، استدرجتموني إلى المصيدة، اتفقتم جميعا علي، وتصورتم أن كراسينوف سيقع في الفخ بهذه السهولة وأنكم ستنتصرون علي. يا لكم من حمقى بلهاء، لقد حاول ذلك قبلكم من هم أصل بعودا، فتحطمت أدراسهم على صخرة قبضتي. وما دمتم تريدون الحرب فإني أعلنها شعواء عليكم، وأخطركم من اليوم أني سأطيح برؤوسكم جميعا، تسمعون، جميعا، كما أطحت برؤوس غيركم. كما فعلت برازونين. إذن فقد صارحوك بكل ما أتمنتهم علي. نعم، كما فعلت برازونين. رازونين كان يضايقني، وأنت أيضا تضايقينني. لا يعجبني أن يعترض سبيلي أحد، فإني أريد الوصول سريعا. حذارك راسينوف، لا يلعب أحد بالنار مع الاتحاد السوفيتي من غير أن تحترق أصابعه. اطمئني، أخذت جميع احتياطاتي، ثم إن اللعبة سهلة. ألم تخفقي شر إخفاق في المهمة التي طلبت بإنجازها أنت نفسك؟ يكفيني أن أقول لمن بيده الأمر إنك إنما طلبت بهذه المهمة لتهربي من روسيا دون أمل في الرجوع إليها، وإنك ما كنت لتفلحي في الهرب لولا مساعدة أصدقائك في روسيا الذين ألحوا على السلطات أن تثق بك. وإن شئتم البرهان على ذلك أيها الرفاق، فاعلموا أن نينا ياكوسوفا رفضت العودة إلى موسكو. إنك لم تطلب مني العودة إلى هناك. هذا حق، إذن فأنا أطلب ذلك، أطلبه منك بصفة رسمية. هل تريدين أن أصحبك إلى موسكو؟ كلا طبعا، فلست مجنونة. أفضل السفر وحدي، مسألة مزاج. بالتأكيد، لكن متى تزمعين السفر؟ بعد 10 سنين؟ 20 سنة؟ هذه الليلة في الساعة 6:30. هذه الليلة؟ لقد حجزت تذكرة في قطار الشرق السريع، حجزتها قبل هذه المحادثة بثوان. إذن فأنت تسافرين، هذا جميل جدا، وبدون الصورة طبعا. بل ومع الصورة، فقد أصبحت ملكا للدولة منذ ساعة. خذوا واقرأوا. كيف تشورتو؟ جاء دورك. برافو برافو نينوتشكا، برافو برافو نينوتشكا، عارفيني لقد انتصرت على هذا الخنزير. برافو هذا اكبر مما كنت اتصور. لا بد من ان نشرب نحو هذا الانتصار، يجب ان نرويه كما يقول اليوم. ما رايكم في كوب من الشمبانيا فنشرب وتشاطرنا الانخاب ايها الرفيق كراستوف؟ هل تريد؟ كفى. أعترف أنه ظهر الآن عامل جديد يبدل وجه الموضوع. وجهك أنت أيضا. لابد لي من فحص الموقف الجديد فحصا دقيقا. طبعا أهنئك بتوفيقك إلى هذا النجاح الذي كنت على وشك أن تنساه. إنك فتاة ماهرة، ماهرة جدا. كوني لطيفة ودعيني مع هؤلاء لحظة، يجب أن أتداول مع هؤلاء السادة مدى 5 دقائق. هؤلاء السادة هم نحن. اذهبي فاختلي بمخدعك لمدة 5 دقائق. إني أمرك. إني أطيعك، فما زلت الرئيس. أتفعلون بي هذا أنتم؟ وهل فعلنا بك شيئا؟ نحن؟ أنتم الذين أجهدت نفسي لإنقاذهم من المنفى، أنتم الذين كنت أضلهم بحمايتي ورعايتي، تدعوني أغرق إلى آذاني في هذه القصة السخيفة؟ كنتم تعلمون أن نينا ياكوسوفا قد استولت على الصورة. كلا، أقسم لك كراستوف بأننا لو كنا قد علمنا بذلك لكان من أقدس واجباتنا ألا نطلعك عليه. يا للعين برانكوف، إنه يمزح دائما. فلنمر ولنتغاضى عن هذه اللعبة المضحكة. بين الأصدقاء لا يخلو الأمر من بعض المقالب. نعم نعم. دون ريب، والشاهد على ذلك رازونين. لا تتصوروا مع ذلك أن نجاح نينا يضعني في مركز سيء، يكون ذلك خطأ فاحشا. دون شك، ويكفينا أن ننظر إليك لكي نتأكد من ذلك. دون شك. لكن بالطبع كراسنوف، عملية التطهير الكبرى لن يكتب لها النجاح المنتظر، فلن يكون عدد الضحايا كبيرا. ما عداك طبعا. أين هي؟ أين نيوتشكا؟ رحلت؟ كلا، إنها ما زالت في مخدعها. جراس أديو، جئت في الوقت المناسب. كراسنوف، كما أفترض الأستاذ المحامي ليوندا جودون ريب. نعم، ويسرني أني صادفتك يا سيدي. أما أنا فيسعدني ذلك شخصيا، وأعتقد أن عندك كلاما كثيرا تريد أن تقوله لي. كلمة واحدة فقط. هذا شيء يستحق الثناء من قبل محامي. هناك لحظات أفقد فيها روح الفكاهة ميسيو كراسنوف، أما الكلمة فها هي، اذهب. ومن هو الناصح لي بالذهاب؟ أهو الممثل لمصالح ستيفاني أورلينوف أم بطل غراميات نينا ياكوسوفا؟ الاثنان. اذهب كراسنوف بسرعة وبمفردك، وأضيف إلى ذلك أنه لا فائدة من الشطارة والفهلوة معي. لقد حاولت نينوتشكا من لحظة أن تكذب علي ولكنها لم تفلح، فهي لا تعرف اصطناع الكذب. علمت من بواب الفندق أنها احتجزت تذكرة لها في قطار الشرق السريع الذي يقوم الليلة، فإذا كان ذلك صحيحا يكون معناه أنها ستسافر معك، ولكنها لن تسافر. هذا كل ما في الأمر، أتسمع؟ لن تسافر. غريب جدا، هل استشرتها في هذا؟ هذا موضوع يخصنا وحدنا. غريب بل في منتهى الغرابة. لقد آمنت دائما أن كل شيء جائز في هذه الحياة يا أستاذ العزيز، ولكني لم أتخيل لحظة واحدة أنه سيجيء يوم تكون لنا أنا وأنت مصالح متحدة، وهذا ما يجمعنا الآن. فأنت لا تريد أن تعود نينا ياكوسوفا إلى الاتحاد السوفيتي، وأنا أيضا مثلك لا أريد. ماذا؟ إني لا أفهم، ألست أنت الذي يمضي بها؟ كلا مسيو داغو، بل هي التي تريد السفر إلى هناك لمحاسبة هذا الرفيق الحساب العسير، خاصة وقد فازت بالصورة. الصورة؟ أخذت صورة ريمبرانت؟ نعم مسيو داجو، وقد رأينا صورة التنازل المسجلة. بقي أن نعرف مقدار الثمن الذي دفعته لتصفر بالصورة. هل تؤمن بخلو النساء من كل غرض مسيو داجو؟ ماذا تعني؟ لا أعني شيئا، أفترض فقط. أفترض أن الأميرة دفعت صورتها ثمنا لسفر نينا ياكوسوفا، وأن نينا ياكوسوفا دفعت سعادتها ثمنا لصورة ريمبرانت، وهذا يؤكد لنا مرة أخرى أن النساء يجهلن الحساب. ابقى أرجوك، أنا وأنت نعرف الحساب ميسيو داجو، وأخطرك في الحال أن نينا ياكوسوفا قد أخطأت في حسابها. إني لا أتمسك بعودتها إلى روسيا ظافرة، هذا صحيح، ولكن إن عادت فالويل لها، إنها امرأة هالكة، ليس هناك مجال الاثنين، إما أنا أو هي، وثق أنها ستكون هي الضحية والذبيحة، فلكم خرجت سالما من مواقف أشد خطرا من هذا. هو ذا يعود الخنزير إلى التهديد. ماذا تعرض؟ مقايضة نينا ياكوسوفا في مقابل الصورة. أوضح. فلتسلمني نينوتشكا تنازل الأميرة، وفي مقابل ذلك أعمل أنا على بقائها في باريس، أو بمعنى آخر بقائها معك. خذ حذرك اليوم، هذا الرجل أخطر من القنابل الذرية. لا تصغي إلى هؤلاء البلهاء، إنك تريد الفتاة وأنا أريد الصورة، هذه صفقة صريحة وشريفة. ومن يضمن لذلك؟ كلمة شرف مني. اسكت اسكت كراسنوف، فما لك كلمة الشرف؟ ليس لدي وقت أضيعه ميسيو داجو، اختر بين سنتين، قل نعم أو لا. هذا يتوقف عليك أنت. علي أنا؟ اجلس إلى هذه المنضدة واكتب. تفضل توقيعي على الورق؟ حسنا، ها هو المحامي يستفيق، لكني لا أدري ما يمكن أن تضيفه ورقة ممضاة إلى اتفاقنا. لا تتصورني غبيا كراسنوف. على كل حال، هذه القضية كان لابد لها من ضحية، كنت آمل أن تكون أنت ذلك الغبي، ولكن ما دمت تلح. اجلس. ستحرر لي شهادة رسمية تقر فيها بأن نينا ياكوسوفا قامت بتنفيذ المهمة التي ألقيت على عاتقها خير قيام، ونجحت فيها وحدها بمساعدة زملائها الأذكياء، الرفاق ببينسكي، برانكوف، إيفانوف، الذين عاون إخلاصهم وإقدامهم الجريء على الفوز بالصورة، وكانوا لها لخ. ببينسكي، تفضل أرجوك بملاحظة هذا السيد، لا تدعه يكتب بين السطور. كن مطمئنا مسيو داجو. مضبوط. حسنا. وقع بإمضائك الحقيقية الرسمية، إني أحفظها عن ظهر قلب. هاك توقيعي. مسيو داجو، إنه مضبوط. والآن تصرف كما يحلو لك كراسنوف، لئن أصابني نوتشكا أي مكروه فسيقدم هذا الإقرار توا إلى السفارة الروسية. لا داعي لأن أقول لك كم يسعدني أن ألقاك في ظروف أخرى ميسيو داجو. لن تكون هناك ظروف أخرى ميسيو كراسنوف. ببينسكي، قل لنينوتشكا إنها تستطيع المجيء. نينوتشكا، تستطيعين المجيء هنا؟ أنت؟ ماذا حدث؟ ماذا تفعل هنا؟ أؤدي واجب مهنتي. كان الميسيو كراسنوف يبحث عن حل لمسألة فقهية دقيقة، فساعدته على حلها بكل سرور. أصغي إلي نونتشكا، إن زميلنا العزيز المفتش فوق العادة سيلقي خطبة قصيرة، فاستمعي إليها. قبل كل شيء أتمسك بأن أكرر لك تهانئي للنجاح الكبير الذي أحرزته الآن. النجاح الكبير كما كنت أقول من لحظة لصديقنا ليون داغو، لقد أظهرت في هذه المهمة كفاءة نادرة ومواهب ممتازة تستحقين عليها عظيم الثناء. بل إن هذه الكفاءة من النفاسة، بحيث يكون من الإجرام أن يقف الثواب عند هذا الحد. لذلك قررت أن أتخذ قرارا خاصا بك وبنا وبمعاونيك المخلصين. ستبقين في باريس؟ كلا، ستبقين في باريس بوصفك رئيسة للجنة الدائمة لاسترداد الأملاك الروسية. بعد أسبوع سيتم تعيينك رسميا. ما زال أمامك هنا في باريس أعمال كثيرة، ملفات قضايا أخرى تنتظر، وسوف أبعث بها إليك. إني ألح في العودة إلى موسكو. ستبقين هنا نينا ياكوسوفا، إني رئيسك، وهذا أمر مؤقت ببقائك ممهور بإمضائي. سأتجاوز أمرك وأرفع الأمر إلى مجلس السوفييت الأعلى. هذا حقك، بيد أن لي أصدقاء في جميع المكاتب العليا، وسيسرهم تعطيل تظلمك، كما أني سأمر بإيقاف العمل بجواز سفرك الدبلوماسي. هذا تجاوز لحدود سلطتك. المهم أن يستطيع المرء تجاوز سلطته. أنت فعلا لا تستطيعين. لئن تركت باريس بدون إذني يكون ذلك منك هروبا من واجبات الوظيفة. هروب مؤقت. كل شيء مؤقت في الحياة نينا ياكوسوفا، ابتداء من الحياة نفسها. أعطني تنازل الأميرة، أحمل الصورة معي الليلة إلى موسكو. اطمئني، لا أفكر في سرقة انتصارك. ولكن أعطني التنازل نينوتشكا. أعطيه إياه ولا تخشي شيئا. ها هو. والآن ألوم نفسي لو استبقيتك أكثر من ذلك أيها العزيز ميسيو كراسنوف، فلا بد أنك مشوق للرحيل. طيارتي تنتظرني. تأكد يا سيدي أني سأعمل المستحيل لنتقابل في يوم قريب ونبعث ذكريات هذه الأوقات الطيبة. سفر سعيد أيها الرفيق كراسنوف. عساك تهبط السلم متدحرجا على رأسك. وعسى أن تهبط الطائرة التي تقلك في حفرة سباخ، فتخمد أنفاسك كراسنوف وأنت تشاهد مسرعك. شكرا، شكرا لكم على هذه العواطف الكريمة. أحاسبكم على هذا مع الباقي حسابا عسيرا. نينوتشكا، ألا تتمنين لي شيئا أنت؟ أتمنى أن لا ينالك من الأذى قدر ما أسأت إلى الناس. أشكرك على أنك اختتمت هذا الحديث بكلمة مؤثرة. إلى اللقاء قريبا نينوتشكا. نينا ياكوسوفا، يمكنك الاعتماد علي أيها الرفيق كراسنوف. ليون. وي. أريد الآن أن أعلم ما الذي حدث بينك وبين كراسنوف؟ لقد لمست في لهجتكما شبه اتفاق، شبه مؤامرة. كان كراسنوف يطيعك وكان ذلك ظاهرا، فلماذا؟ وهكذا فقد ارتكبت هذه الفعلة، جازفت بسعادتك في سبيل سعادتي. نينوتشكا، أنت مجنونة. أي فرق بين سعادتي وسعادتك؟ أليس سعادة واحدة؟ كلا، ليس بعد. لن أشعر بأية سعادة طالما أن أصدقائي في خطر، طالما أنهم معرضون للإذاء من كراسنوف. إن قبول البقاء بجانبك معناه أن أهجرهم، أن أخونهم. وأنتم كنتم تعرفون ذلك، ومع ذلك فقد تركتموه يفعل. لو لم نفعل ذلك لوقفت الآن وحدك لمحاربة كراسنوف. نينا ياكوسوفا، لقد فقدنا رازونين، فلا أقل من أن ننقذك أنت. كفى، ومن طلب إليكم أن تنقذوني؟ لست طفلة مريضة، ولست أمي وأخي أو مربيتي. وأنت أتعرف الثمن الذي دفعته لأعود إلى موسكو مرفوعة الرأس؟ أتعرفه؟ إن الثمن كان أنت. ولذلك فقد وجدت الثمن غاليا حتى للتنازل عن صورة ريمبراند. لا تضحك، لا تضحك وإلا قتلتك. لقد وعدت الأميرة أن أترك باريس هذه الليلة، والآن انتهى كل شيء. فقدت الأميرة صورتها ولم أفي بعهدي. لن أكون سعيدة عمري، فالسعادة الحقيقية دية يدفع الإنسان ثمنها بنفسه. وهذا تماما ما انتويته، وحيث أني أريد أن تكون سعادتنا جميلة جدا، فإني أحس منذ الآن أنه سيتحقق. ماذا تقول؟ هذا الصباح أيضا كنت ما يسمونه بعريس لقطة. مركز ممتاز، منزل جميل، فيلا على شاطئ ريفييرا، قصر في مقاطعة بروفانس، رصيد في البنك يزيد على 3 أرقام، وسنتان تأخر في دفع الضرائب. بالاختصار كنت رجلا يعيش في رغد. عفونا. اطمئني، لم أعد أطمع في شيء من هذا. المنزل والفيلا والقصر، كل هذا سيباع، يضم إلى رصيدي في البنك لأدفع الأميرة ثمن صورة ريمبراند. لا أريد أن أكون مدينا بك لأحد. أتفهمين نوتشكا؟ سنبدأ أنا وأنت حياتنا من الصفر. هل اتفقنا أيها الرفي؟ ليون حبيبي، حبيبي كم تحسن الكلام مع الروسيات حبيبي. هلو. نعم. نينوتشكا، هذا من أجلك من قبل السفارة. السفارة؟ نعم. ألو، هنا الرفيقة نينا ياكوسوفا، إني أصغي إليك. ماذا؟ هل أنت واثق؟ نزفا بودي روزنيني، نزفا بودي في أوفر نينيتشو إيتا برافدا إسباسيبا إسباسيبا اسباسيبا تافرش. ماذا جرى؟ ما الذي يحدث؟ سميت شتلنا. أيها رفاق، ماذا حدث؟ موي أبيات يا دروب موي. موي. لكن أخيرا ماذا حدث؟ خبروني بالله عليكم، هل هذا عيد روسي للقبر؟ مونامور. أخيرا وجدت من يتكلم الفرنسية. إذن ما معنى كل هذا؟ رازونينو برافدان كراسنو بروبار. لقد عادت إلى الكلام بالروسية، ولكنها لذيذة. قبلني فإني سعيدة. جميع أصدقائي نجوا من الخطر، وقد انهزم كراسنو وأفلست أنت. فما أجمل هذا اليوم يا غرام مونامور. كنتم سيداتي وسادتي مع مسرحية نينوتشكا. نينوتشكا مسرحية من تأليف الكاتب الفرنسي ألبير سوفاجون وترجمة فتوح نشاطي. قام بالتمثيل حسب سماع الأصوات صبري عبد العزيز في دور ليون، حسن حسني في دور إيفانوف، رشدي المهدي في دور برانكوف، علي عزب في دور بيبينسكي، مصطفى هاشم في دور الخادم، كوثر رمزي في دور نادين، بشرى القصبي في دور كوبيليا، إبراهيم الشامي في دور كراسنوف. قامت بدور الأميرة ستيفاني يسرية الحكيم. وقامت بدور نينتشكا سميرة محسن. سجل المسرحية إبراهيم إمام. المخرج المساعد إبراهيم الدسوقي. نينوتشكا مسرحية من إخراج هلال أبو عامر. Thank you.